الاختلاف الديسوردر اللي احنا بنتكلم على موضوع الفوكا الاكثر. وبعدين هنوزع الورق بتاع اللي انت فيه وهنعتمد كده بريك في الوقت، وبعدين نبدا في بريات الاستعمال ان شاء الله. بالنسبه لي الفوكا الاكثر فيها سؤال بس حد بيسالني على موضوع يوم السبت وعالم السبت يوم الثلاث، لان انا لابس هما في السفر. انا كنت قلت للجماعه اللي عايزين لسه اللي السبت اللي فات يقابلوني واعرف يعني ظروفهم ايه ومواعيدهم ايه، فبس يتكلموا عليا شويه لما هم يتجمعوا ونظبط الامور معاهم ان شاء الله. فانا ما قلتش لسه، ما كانش في اجابه واضحه محدده. وانا بالنسبه لي الشايلد هود اسمى الحقيقه انها بتتبرد حجما قبل التوبيكلوز تقريبا، بس شتان شتان ما بين اهميه موضوع الاسمى وما بين موضوع التوبيكلوز. انا دايما بتكلم على الاهميه رغم ان بالنسبه لي انت في الامتحان وفي الاكزام وفي الصلي الاهميه واحده، يعني مفيش ما يرجح ان يجي سؤال في الاسمى وما يجيش في التوبيكلوز، ما عنديش هذا الترجيح. هوايبر عايزك جراج متخارج مش متصور الدنيا حواليك صح، يعني كل مثلا حالة تيبكلوز هتقابلها هتقابل قصادها مثلا حوالي 500 عيان او 1000 عيان ازماتك، لان زي ما احنا فاهمين كده ان الانسيدنس من 10-15% بتكون شاذر، رقم كبير جدا جدا. يعني لو عملنا جوله لتلاميذ المدارس كل 10 ولاد في المدرسه واحد فيهم على الاقل ازماتك. طبعا ما وصلناش لدرجه ان في هذا الانسيدنس تيبكلوز. فموضوع الاسماء فيري امبورتنت، لم يكن من اجل امتحانات ولا اسئله، فمن اجل ريال لايف بعد كده. كمان ده معناه انك ممكن تقابل في حياتك العامه والعمليه وانت في سنه خمسه وانت في سنه سته قبل ما تتخرج اسئله عن برونكي الاسماء، لان ده كويت كومن بروبلم. كمان كنا قلنا احنا بنتكلم على اهميه الريسبيراتوري سيستم، قلنا انه الموست كومن كرونيك ايلنس في تشايلدهود، يعني لو اتكلمنا على الكرونيك ايلنس في تشايلدهود وهي كثيره، من اهمها او اهمها فعلا دايما نمبر 1 البرونكيا الاسفل. لو اتكلمنا على الكرونيك بروبلم ودي كنا حكيناها اهميه الريسبيراتوري سيستم بشكل عام. كمان اتز كومن كوز اوف لور اي واي اوف انفكشن ديزيزز في التشيلدرن وفي الادلت، يعني امراض بطن او اطفال نشترك في لو اتكلمنا على لور اي واي اوف انفكشن يبقى الموست كومن ريزن از برونكيال اسما. الكاركترستيك فيتشرز بتاعت الاسما او الكي بوينت او الكي ايشو او المفاتيح او الكلمات الاساسيه ايبيسوديك باروكسيزمال اتاك. عشان كده حتى بعد الشرح بنتكلم على لا فالاسم ده بنقول تريتمنت اوف اكيوت ازماتيك اتاك، يعني ذا ايبيسوديك نيتشر اوف برونكيال اسما از فيري اسينشال فور دايجنوز. يعني من الصعب نتصور ان واحد ازماتيك بدا واستمر عنده كرونيك بريزيستنت كاف اول ثرو، ممكن بس ده يعني لا يكتفي، ده عنده فورم من الاسما اسمه سيفير بريزيستنت اسما. وحتى في سيفير بريزيستنت اسما دي وود ريسبوند للميديكيشن وتجيله فتره يبقى فري ان بتوين ذا اتاك. الكلمه دي اللي انا قلتها اللي يبقى فري ان بتوين ذا اتاك بتكمل الكلمه اللي قلتها في الاول ان ذا ايبيسوديك او ذا بروكسيزمال نيتشر اوف ذا كار زي اسينشال فور ذا اتاك، لان هو عيان اسماتيك بيبقى زي الفل فري تماما وبعدين يتعرض لشيء هنتكلم عليه بعد ثانيه اسمه تريجر. التريجر ده زي التريجر اللي هو زي الجناح بتاع المسدس زي مشيت سيريز اوف ايفنت تعمل بعض الامور هتحكيها بعض اللحظات تنتهي في النهايه بلور ايريا ريستراكشن فيبدا ايقاف. مش بس هيبدا ايقاف لان عنده لور ايريا ريستراكشن، واحنا اتفقنا على مبادئ الريستراكشن سيستم ان اي ايروي ريستراكشن طبعا لو كان ايروي ريستراكشن كومبليت سيمين ايروي، لو في واحد عنده كومبليت ايروي ريستراكشن مين ايروي يعني تراكيا ريستراكشن كومبليت او لارينجا ريستراكشن كومبليت ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له مش كده؟ انما احنا ما بنتكلمش على ده تحديدا، احنا لما بنقول لور ايريا اوبستراكشن بنتكلم على بارشال اوبستراكشن، لان الكومبليت اوبستراكشن لو في المين ايروي هيموت اما لو كانت البريفري واي فانا برضه اتكلمت عن الكلام ده المره اللي فاتت بسرعه فيحصل حاجه اسمها كولابس. وجدنا كولابس ليه؟ لو في كومبليت اوبستراكشن لانك منعت الهواء اللي مسبلاي هذه الاريا، الهواء اللي موجود ده هيبقى ابزورب ومفيش هواء جديد يصحى. وده موضوع مختلف عن الموضوع نتكلم على اير واي اوبستراكشن بارشيال. اي بارشيال اير واي اوبستراكشن هيسمح بدخول الهواء بسهوله لان الاسبيريشن اذا الاكتف بروسيس مش هيسمح بخروج الهواء بسهوله لان الاكسبيريشن اذا باسيف بروسيس فيحصل حاجه اسمها اير تراب، يعني الهواء يتحمل يدخل اكثر ما يخرج. الاهم من كده ان مرور الهواء في ممر ضيق، دي حاجه زمان كنا بندرسها في الفيزيكس اللاينر فلو. يعني ايه لاينر فلو؟ يعني لو جبت تيوب يونيفورم تيوب ومرات فيها سائل مرات فيها هواء ما بيعملش صوت، انما لو ضيقت التيوب، ودي فكره الالات الموسيقيه المنظمه، لو ضيقت التيوب يبتدي يبقى فيه صم صعب بنسميه احنا ريسبيراتوري نويز. على سبيل الاستطراد اللي مناخيره مسدوده عنده ليزر اوبستراكشن بيطلع نويز بيطلع صوت بنسميه سنورنج. سنورنج خدتوه في الاوتر اوردن يعني شخير. اللي عنده لينجر اوبستراكشن خلي بالك انا بعمل معاكم ايه دلوقتي؟ هناخد التراكت كلها ونتكلم على موضوع بسيط قوي اسمه ريسبيراتوري نويزز، يعني الاصوات التي يمكن ارسلتهم من البارشيال ايروي اوبستراكشن. فانا عنده مناخير مسدوده، طبعا لو مسدوده تماما لو ما فتحش بقه هيتخنق، لو فتح بقه مش هيعمل صوت. انما لو قلنا انها بارشيال او لحق هيعمل حاجه اسمها سنورنج. اللي عنده لارينجر اوبستراكشن بارشيال ها هجيبه حاجه هنتكلم عليها لو نشوفها النهارده ان شاء الله اسمها سترايدر. سترايدر يبقى السترايدر فانكشن لارينجيال اوبستراكشن. لو نزلنا تحت شويه في اللور اير واي وحصل فانكشن اير واي اوبستراكشن هيحصل حاجه اسمها ويفن. ويفن يبقى سوري سترايدر لو حد لاحظ وانا بقلب وانا بعمل سترايد وعملت ايه السبب؟ طب وانا بقلب مين؟ شايف بتاع الويد ما عندوش مشكله في ايه؟ في الانفريشن. وعنده كمان الاكسترات اللي في دماغها طويله ها؟ ده مش حاضر اي كده اوكي؟ انما لو عامل مسج وصلت للسترايد انفيريشن ده موضوع او يعني فكره كده عن كان السيارات من نرجع للموضوع الرئيسي في فاشل والكلمه دي كلمه مهمه جدا في الديفينيشن ريفرسبل ويز اور ويزاوت تريتمنت وهنعرف بعد شويه ليه ده لان احنا بنتكلم عن ايه اللي هو ديستراكشن لو في حاجه ضغطه لو في ناس تخيل انا قاعد تخيل واحد عنده مالجنت انت عملت كلمه على روحك الاكل طب انا عايز لوكيميا او لينفوما اوكي ما ضغط على دور الوي ضغط عليها فارشل هيميل بس لما نديله عليها لما نتكلم عنه شويه الميزا ريفرسبل ولا نوت ريفرسبل؟ نوت ريفرسبل على الاقل مش هيبقى كومبليتلي ريفرسبل. البرونكيال اسما بتحصل في اي ايج بس بالنسبه للتشايلد هود اسما يوجوال ديفنس ازماتيك اتاك بتظهر قبل عمر 5 سنين. ولو فاكرين ان الجينيتكس كنا اتكلمنا عن البرونكيال اسما كنموذج لما يسمى البوليجينيك انهيرتنس او المالتي فاكتوريال انهيرتنس. واللي ما حضرش معانا الجينيتكس كنا قلنا ان دي مجموعه هي الاكثر شيوعا من كل الجينيتك ديس اوردرز واللي بيبقى فيها انتر اكشن ما بين الجينيتك بريدسبوزيشن والانفيرمنتال فاكتور. بمعنى ان ممكن يبقوا اخين في فاميلي هيستوري اوف اتوبي او وات ايفر الرجي فمعظم الاطفال عندهم التندنسي ان لما في واحد تعرض لظروف يجي له اسما لو واحد ثاني ما تعرضش لنفس الظروف ممكن ما يجيلوش برونكيال اسما. ادي القصه اتفقنا ان العيان بيبقى بيرفكت فري ثم يتعرض لما يسمى بحاجه اسمها اسما تريجر. على فكره الرتب الصحيح ليس ازمة ولكن اسما اوكي. فيعني ايه الاسما تريجر على عكس تصورات الكثيرين العنده حساسيه في صدره يقول لك عن التجاهل، حساسيه في صدره من الاكل، حساسيه في صدره من لما ينفعل، حساسيه في صدره من البرد. الكلام ده كله صالح او سليم، كل دي اسباب مهمه جدا وهنقولها، ولكن هم دول الاسباب في القدر. انما عندنا مشكله في الاطفال اللي بيسموه كومن اسمى فيجر، ولا واحد منهم ده وسط كومن اسمى فيجر عندنا في الاطفال فايرال ريسبيراتوري انفكشن. ودي بقى مشكله ما وقفنا عاجزين، يعني عادي قوي ان يجي الطفل ان يعني السمك والبيض والشوكولاته والبنك ده فيها بلا بلا بلا بلا وبيجي له اكل. انها يعني بقى فايرال ريسبشن ده مش براكتيكال، وده صعب جدا براكتيكال. فالحقيقه ده من ضمن المشكلات اللي بنواجهها. بعد كده بقى ندخل في الالرجن او التريجر المعتاده زي الانهيليشن، حاجه اسمها هاوس داست مايت. وعايز لحظه عن الهاوس داست مايت، ده نوع من المايكرو اورجانيزم اللي بتيجي زي كومن في الشتاء، اوكي، وممكن بعض الحشرات المنزليه تحملها، انما بتبقى موجوده اكثر في الهدوم والبطاطين والملابس اللي بتبقى ستورد فور لونج تايم. هتيجي الام تقول لك ده الشتاء ونزلت الحاجات بتاعت الشتاء والولد بيفكر بالبطانيه، في بطانيه معينه كل ما بطيه ما ينامش طول الليل. تخيل مره غطيته بكوبرتا، هو الجو بارد بس انت بقى غطيته ليه بتحسن؟ فلو انت مش واخد بالك الموضوع ده، ايه بطانيه في كوبرتا؟ وايه الكلام السابق؟ اوكي؟ فممكن جدا الحاجات دي، عشان كده الدروبر ريليشن بيبقى مهم جدا ان الواحد في البيت عنده اكل. الجراس كولنز في حروف النقاح، البيت وبعد رقم البيت بين مجتمع رفاهية جدا وشيك قوي قوي قوي، فتلاقي عندنا في البيت كلب، او عندنا في البيت قطة، او عندنا في البيت ببغان، او عندنا في البيت عصفور، اوكي؟ خلاص كل المشاكل خلصت. انما عندنا في البيت حاجه زي كده، طبعا ده بالنسبه لنا احنا في البيدياتريك مش محبب، وينفع يبقى السؤال بس مش ليكم الماجستير. الهيلث بروبلمز اللي ممكن تبقى ريليتد لوجود البيت في البيت لا تعد ولا تحصى. دور الفود في الاسما تريجر الاكسرسايز والكولد اير، والحقيقه مهم جدا، لان لا تنسى ان سكول تشايلد، لا تنسى ان سكول تشايلد، فموضوع الاكسرسايز بالنسبه له مهم. يعني قرار عنيف جدا نفسيا لاي طفل انك تقرر تقول انت ازمتك، فمثلا مش هتلعب او الاسبوع ده ما تنزلش حصه الالعاب، الكلام ده لا تتخيله، بيؤثر نفسيا في الاطفال بشكل كبير. الاكسايتمنت والاسبيت لو في اي فاميلي بروبلم، الدراج زي الاسبرين، وبعدين في حاجه اسمها لون سبيسيفيك سيرتنس زي التدخين والفرقانات والبيكس والبخره والاتربه. ايه اللي بيحصل؟ اي من هذه الاسما تريجر بتزعلك وبتسيبك وبعدها مره اخرى واخيرا الفيرال ريسبيراتوري انفكشن عنده الكابابيلتي انه يعمل حاجه بسيطه قوي تو ديجرانيليت ذا ماست سيل. الجرانيوز اللي في الماست سيل اللي بتعملها ديجرانيليشن عباره عن قنابل زمنيه موقوته بتحمل بداخلها ماني كيميكال ميديشن. عشان كده زمان من 30 سنه كانوا بيدرسونا في الفارماكولوجي يقول لك في علاج الاسم عن الهستامين، ده ايام ما كانت معلوماتهم ان الكيميكال ميديتور بتاع الالرجي هو الهستامين، وناس ثانيه ما يعرفوش عنهم حاجه. دلوقتي الكلام ده اوفر اكستنسيف ريسيرش، وما بقاش حتى الهستامين بتيجي سيرته، ان بقى بيجي كلام على حاجه اسمها ليكوتوين وسايكوكاردي. هذه الميديتور طبعا بيشتغلوا عليها شغل كبير جدا في الادويه، يعني في الفارماكولوجي يهموا قوي الميديتورز دي عشان يقدر يعمل يعني بريفنشن. الميديتورز دي بتعمل ثلاثيه هي الكي ايشور في الاكل. ليه؟ لان هم دول اللي هنستخلص منهم الديفينيشن والكلينيكال بيكتشر والتريتمنت والبريفنشن. بيحصل ايه في هذه الثلاثيه؟ الاير واي، الاير واي اهو ده النورمال، الاير واي دي نورمال برونكال تيوب. بيحصل ثلاث حاجات، السموث ماسل اللي موجوده في السامي كوزا بيحصل لها كونتراكشن، سموث ماسل كونتراكشن او ما نعبر عنه دي بروكسبر. يبقى في بروكسبر، والميزه دي جدا، ايه الميزه اللي كده؟ ان في سموث ماسل حصل لها كونتراكشن اقدر اشتغل عليها بدواء اسمه برونكو دايجستور. على سبيل المراجعة حرمنا من هذه الميزة لما اتكلمنا عن البرونكيولايتس. ليه؟ of the bronchiole part of the bronchiole devoid of the smooth muscle. The smooth muscle اللي فيها inflammation. فعشان كده في bronchiolitis لما تيجي عند bronchodilator the response not that good. إنما في bronchial asthma متوقع إذا في rapid response على bronchodilator. الحاجة الثانية إن بيبقى فيه submucosal edema. الحاجة الأخيرة إن بيبقى فيه hyper secretion of mucus. يعني بيبقى فيه mucus secretion وده نتيجة inflammatory changes اللي بتحصل في البرونكيال wall. يبقى هذه الثلاثية bronchospasm أو smooth muscle contraction, hyper secretion of mucus, submucosal edema. أول حاجة الكلام ده إيه؟ لما نيجي نعالج حوالي البرونكو ده إيه؟ بتأثر مين؟ البرونكو السبب. طب لما نيجي نعالج حوالي ثيرويد بتأثر مين؟ السبب السبب. طب لما نيجي نعالج حوالي أوراق الفلويد وفي الستة أزماتك حوالي إنترا فينا الفلويد قصدي مين؟ السكريشن اللي موجودة دي أو الميوكس ده يبقى لشوفايد to be easily disposed of. لما نيجي نعالج شفت بقى دي الغلاف ازاي هنجيب كتير الدواء شايف الاهمال والقرابة اسمه سيوفيلين. السيوفيلين ده برضه سموث مسل ريلاكسنت هيشتغل على البروف ستاند وان لم يكن في المركز الاول اللي في المركز الاول دلوقتي دي كانت ادرا ومتهيألي تبين في اللحظة دي ان الايرور اوبستراكشن شود بي ريفرسبل وتبين تمام بالثلاثية اللي انا قلتها تحت تأثير الميدياتور جمله قلناها في الديفينيشن وانا ما رضيتش اكد عليها لدلوقتي قلنا ان الاير واي اوبستراكشن ريفرسبل ويز اور ويزاوت تريتمنت ويز تريتمنت واضح. طب ويزاوت تريتمنت ما الميدياتور دي بقى افتر سام تايم افتر اورز افتر داي افتر تو والدي كير ده طبعا ما لقاش اورجانيك ليجن ما لقاش ستراكشرال ليجن لا ده ليجن حصل نتيجه ميدياتور. لو تتردد الميدياتور ويبد او اتغسل ماشي راح هيبتدي كل الشينج دي تبقى ريفرسبل ودي حاجه يونيك في البروكتر اصلا. يبقى الاير واي اوبستراكشن اللي بيحصل مانيفستيشن شود بي ريفرسبل ويز اور ويزاوت سبيكينج. واحد لسه ما بيجيش العيان ايوه هو العيان يبقى ستريس وجسمك ويزنج وان ايبل تو كوب وممكن يبتدي ديتيريوريت لو الاير واي اوبستراكشن كبير. طب ايه سيدتها؟ سيدتها اللي ممكن تقول لك الام تروح تبيع جنينه قاعده تحت شجره بدا يتفتح اوكي؟ مشيت الكحه فكت تتفتح ان ممكن على قدر ما تعرض لنفس التريجر يبقى شايف الاستوديك نيتشر في مرحله قاعده تحت الشجره كان كويس اتعرض للتريجر بدا يكح سابوا التريجر بدا يكح. مفيش كده غير طبعا دي في الالرجي كونديشن بشكل عام واذا كنا بنتكلم على جري انفكشن يبقى بنتكلم على البرونكيال اسثما. يبقى الثلاثيه دي ولا تنسى انهم ثلاثه مهمين جدا جدا كباثوجينيسيس للبرونكيال اسثما وكلهم بينتجوا من الميديات. هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه ويعملوا ايه؟ وده هو نفس الديفينيشن وسيكون اكثر ما يكون وضوحا اثناء الايه؟ اثناء ال وقلنا ده هيعمل حاجه اسمها اير تراب. يعني ايه اير تراب؟ يعني هو هيخش بسهوله يطلع بصعوبه طب هيروح فين يتجمع في اللنج؟ يتجمع في اللنج فاللنج بتتنفخ بالونه كانت منفوخه اتنفخت زياده نسميه في الباثوفيسيولوجي هايبر انفليشن. فيقول لك في الشيست اكسري بتاعت البرونكا الاسما هايبر انفليتد لنج او هايبر انفليتد شيست. وطبعا لما تبقى هايبر انفليتد هتلاقي اكثر سوادا ولا اقل سوادا من النورمال؟ أكثر سوادا بنسمي ده في الراديولوجي هايبر ترانسلوسنس. هايبر ترانسلوسنس فالإيه كريتيج بتاعت عيال الأسما هايبر ترانسلوسنس. احنا خلصنا الأسما على ثلاث خدمات دول. أنا كلامي يعني تقريبا قلت في كل الاتجاهات من الباثوجينيسيس وهي دي فايدتها الباثوجينيسيس. يبقى ليه غير الاستراكشر بيؤدي إلى هايبر انفليشن طبعا يؤدي إلى ويزنج زي ما انا قلته والميتنج ده بيبقى اوبل احسن ما يكون وقت الاكسبيرينس. بيحصل حاجه اسمها ولا تركيز فنتليشن بيرفيوجن سماش اند هايبوكس. الكلمه دي هتصدق في حياتك كلها على طول يقول لك ايه المشكله دي عملت فنتليشن بيرفيوجن سماش او فنتليشن بيرفيوجن inequality. يعني ايه؟ كل يونت من الأبليرات عشان تشتغل لازم يوصل لها air ويطلع لها air طبعا ما يسمى بالventilation، ولازم يوصل لها air ما يسمى بالventilation، مش كده؟ ومن الناحية الاقتصادية عشان اللاين تشتغل كويس قوي قوي قوي يستحسن لو امكن ان الناس اللي يوصلها air هي الناس اللي يوصلها بلاد، هو هورك الناس يروح لها ايه وما يطلعهاش بلد او لا يطلعها بلد وما يطلعهاش ايه؟ اللونج في اجزاء لنا ما بتشتغلش وبيبدلوا على بعض، يعني في على الرقم 10% من اللونج بتبقى ريستنج و 90% شغالين، والكلام ده بيتغير مع مرور الوقت، ففي جزء بيروح له بلد وما بيطلعش ايه؟ فالجزء ده البلد دايما بيروح دايما بيرجع، هو جاي من البلد جاي للهارت وبيرجع من مين للهارت. بس الجزء ده لو قليل ما يفرقش في المنظومه العامه، يبقى لازم يبقى في حد ادنى من الفنتليشن بيرفيوجن ماتشنج. يعني ايه ماتشنج؟ يعني متظبطه الدنيا ماتشنج، يقول لك فلان وفلان ماتشنج مع بعض، اصدقاء مناسبين متناسبين مع بعض. اوكي؟ لو اختلفوا مع بعض يعني الميعاد عند باب الكليه وبين الثانيه عند باب كليه اسنان مش هيتقابلوا مع بعض، كده حصل ميت ماتش. فالميت ماتش يحصل لما يجي سيجنيفيكانت اريا في اللانج ما يروحلهاش هواء ويروحلها نص بعض او العكس. انما اللي بنتكلم عليه دلوقتي ان في improper ventilation for significant segment من اللانج. طب ازاي يحصل؟ ما هو حاصل اهو، مش في اريا اوبستراكشر؟ على حسب السيفيريتي اريا اوبستراكشر هيبقى في جزء من اللانج ذو قيمه significant مش رايح له ريش، مش حاطط له فنتليشن، الهارت ماليش دعوه بيلعب كل مره يحصل له بلاد بلا جدوى. هيرجع هذا البلاد لان البيت طبعا مش هتفكر على 10% بكتير، هنتكلم نورمال لو قاعدين كده 10% من البلاد يحصل له كده، انما اللي يحصل منه ريش ده 40% نتيجه الايروي كونستراكشن، فده اهدار اهدار للمجهود بتاع الهارت وعوده للبلاد بلا اوكسجينيشن، والمشكلة دي ملهاش أي حل غير إنك تعمل سبب. أوكي؟ بالنسبة للقصة اللي أنا حكيتها دي ventilation infusion mismatch، يمكن إحنا بنتكلم على الإيمرجنسيز في صورة لطيفة أوي ventilation infusion mismatch هوريها لكم. إنما لازم تبقى عارف إن السيكول الأساسية أو المشكلة الرئيسية التي تكتب من ventilation infusion mismatch إيه؟ هايبوكسيا. طيب ايه رايك لو بنسمي الديفليشن ديفليشن ماتش اسم تاني؟ اوكي؟ لو فهمت الاسم التاني يبقى انت فهمت الديفليشن ديفليشن ماتش. انترا فارمونري شنط. هو يعني ايه شنط؟ لما عيان عنده مثلا فيروتك راس الديل ففي عنده ديفكت والبلاد بيمشي من الرايت سايد للليفت سايد دايركتلي انسايد ذا هارت والعين بتجرح، صح؟ دي اسمها انترا كارديك شنط. العيان هنا البلاد راح من البالمري لللانج، صح؟ ورجع اوكسجينيت، رجع زي ما هو دي اوكسجينيت، كانه لا راح ولا دي، بس الشنط فين؟ اكسترا كارديك. على مستوى مين؟ على مستوى البالمري، لان راح لمناطق نون ريليتد فرجع وداوت اوكسجينيشن. طبعا لو الفنتليشن بالفيوجن ماتش ده وصل لدرجه ادفانسد العين هيجيبوا ايه؟ هيبرق، هيجيبوا سيروم زي بتاع السيروتيك هارت، ودول ايه؟ العين برق. اه ده سيروتيك هارت. اعملوا له ايكو، نعمل ايكو يطلع نورمال. المشكله فين؟ في اللاين. بنسمي دي لو كان حد يقدر يتابعني فين؟ بنسميها انترا بارمونري شارت. بتشخص ازاي الاسما؟ الصعوبه في السهوله والسهوله في الصعوبه. مفيش تاس بيشخص بروكرات، مفيش اشعه بتشخص بروكرات. امال دي ايه شخص بروكرات؟ قصه دقيقه تسمعها من الام. قصه ايه؟ arrival history of recurrent cough and recurrent wheezing. recurrent يعني episodic repeated، مش من اتاك واحده، مش من ورا واحده تحت، لازم تكون repeated episode او repeated attack of coughing and wheezing. اوكي وكمان لازم تكون مفكر في الاسباب الاخرى للويزنج وده تسمى ايه after exclusion of other less common causes of wheezing. وفي جمله او حكمه مهمه جدا جدا not all that wheeze is asthma. مش كل اللي يزيق صدره يبقى عنده اسمى. ابسط مثال المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن الاندوبروكيال تيوبركلوزز او على اي هايبر شادو عامل انفكشن العيان ممكن يجيله ويزنج مش كده؟ بس ذلك الويزنج مش هيكون ريكارنت وان بتوين الاتاك مش هيبقى فري لا هيبقى عنده ريزيستنس سيمبتومز. يبقى السيمبتومز عباره عن ترسيم الاتاك في القصف وويزنج الهيبنيا. ويا سلام لو قدرت الام تسهلها لنا شويه وتريليت او تكورليت الكافينج انفكشن ديو تو سيرتن اكسبوجر. يبقى مريح جدا الكلام ده تقول لك هو والده وقف جنب والده يتنطط حواليه وهو بيحط الفرسان كان معتاد كح لما كان حاسس بابا خرج توكل على الله الريحه خفت بقى الولد هيكبر. او المثل بقى اللي انا قلته هو بيجيله كحه يا دكتور كل ما يجيله زكام او برد او انفلونزا. طول ما الزكام والانفلونزا بقى عندنا والله ما بيكح هو بس بيكح مع رشح والبرد والانفلونزا والحكايه دي بتجيله مثلا من السنه الاولى من العمر. يبقى لو قدرت الام تريليت او تربط ده بالتريجر المعتاد عندنا اللي هو الفايرال ريسبيراتوري انفكشن ده هيدينا يعني كونسوليديشن اكتر في التشخيص. وليه ندور في كلام الام؟ لان من المعتاد جدا يجيلك الام تقول لك ايه؟ ابني بيجيله نوبات متكرره من الكحه بعد البرد والزكام والانفلونزا. طب نكشف عليها عشان نشخص الأزمة ممكن تكشف عليها تلاقي ايه؟ فري. يبقى الاعتماد على ايه؟ الاعتماد على الديب ان كان في ساين. طبعا ده معناه ان لونج ساينز ايه ممكن الكشف يبقى هايبر انفليتد فايبرديشن. ممكن يبقى في بربه بالرنقاي. يعني ايه بربه بالرنقاي؟ يعني بحط ايدي على صدر الولد كده احس ان في سام نويز تحت ايدي محسوس الرنقاي بالبركشن. لو خبطت كده على الصدر هلاقي هايبر ريزوننس كل ده لان اللنج مليانه اير زياده. وبالاوسكالتيشن النوديال فيزيكلر بريدنج لكن بالنقاط كلمه بيبقى عليها هارش فيزيكلر بريدنج. ليه بقى هارش فيزيكلر بريدنج؟ نتيجه الاير واي اوبستراكشن. واعتقد دي كانت باينه لو ركزت في العيال وبصيت عليك الازمات دي الاخشاب هتلاقيها باينه بعينك. وذ بروجن اكسبيريشن لو انت مش واخد بالك خالص سمعت بالسماعه هتلاقي الاير انتري الان اكثر بكثير من الاوت فتلاقي عنده حاجه اسمها بروجن اكسبيريشن. وبعدين تطلع رقاي او ويزت بشرط ان تكون جنرالايزد. يعني ايه الكلام ده؟ نقطه مهمه جدا. حط السماعه هنا لازم يبقى فيه ويزن وهنا ويزن وهنا ويزن وهنا ويزن وفهم مين وشلال. طب والعكس هنا ويزن هنا ويزن هنا ويزن وهنا زي الفل وهنا زي الفل وهنا زي الفل. اعتقد ان ده لا يتفق ابدا مع الباطل الجنيسي بتاع البروكرا. البعض اللي بتاع بروكر اسما سيستميك ميديتور فلازم البروسيس تكون بايلاترال صح. اما ان يبقى فيه فوكال اريا او فوكال لارج او يونيلاترال ويزنج هنا لازم ندور على اسباب اخرى غير بروكر اسما. على سبيل المثال اير واي اوبستراكشن نتيجه فاير بودي اير واي اوبستراكشن نتيجه الانفلوز سواء كان التيوبركلوزس او لوكيميا او غيره. يبقى اذا مهم جدا ان المانيفستيشنز اوف اسما او ساينز اوف اسما تكون جنرالايزد. وما ننساش ان ان بتوين ذا اتاك ذا بيشنت مي بي فري ويوجوالي ما بيكون فري. اللي خدت الكلينيكال دايجنوزز انما الدايجنوزز بشكل عام وده مهم قوي انك تشخص حاله الاسما فول لان هو مهواش مجرد بروكيال اسما. اول ايتم في تشخيص البروكيال اسما لازم تحدد السيفيريتي اوف ذا اتاك. طبعا اهميه البريكنج دوت او تقسيم الاسما الى مايلد ومودريت وسيفير علشان البلان اوف ثيرابي تتغير على حسب السيفيريتي. المايلد اسما ما بيجيلوش ستريس. خلي بالك ان المين ستي اوف اسما از نوت ستريس. يعني ممكن عيان الاسما مش لازم ينهر ممكن يكح بس ممكن يبقى في كوفينج واودبل ويز. انما لو زاد الاير اوبستراكشن سيتطور الامر الى ديستريس او ديسنيا لو كانت طفل كبير. في المايلد اسما ما فيش ديستريس ما بينهكش في جراد الاسبيريشن الاسبيرات الليزين. في الحالة دي لو ما فيش ديسبيرات ومجرد الفيديو اتاكد في قط وانا فحصت تأكدت ما اصلا ممكن ياخد لك البيت. لما تطور الامر الاسبيرات الاسبيرات مع الاجبن اسبيرات الليزين يعني ليزين واضح قوي وغالبا هيكون واضح قوي لانه ادى دي الى الاسبيرات الاسبيرات ده يروح قسم الطوارئ يعني ينزل البيت يروح المستشفى ياخد علاقة الامرجنسي ديبارتمنت ولما يتحسن يروح البيت. مش خايف عليه؟ لا ما هي ابيسوديك نيتشر فالاتاك لو عملت لها كنترول واديته ادويه تمنع الريبيتيشن اوف ذا اتاك تقدر يروح البيت. انما السيفير ارثما عنده خلي بالك معايا من الحته دي عنده مركز انسبيراتيف ستريس وماله ما هو المدرب كان عنده انسبيراتيف ستريس يبقى طبيعي ان السيفير يبقى عنده مركز انسبيراتيف ستريس. بتشوف الخدعه اللي جايه دي الميتنج بقى مينيمال اور ابسنت ليه كده؟ ده كان المفروض ان الميتنج يزيد بالمنطق الريل ايريا اوبستراكشن بقى زي التايب مفيش هوا اصلا داخل عشان حضرتك تسمع الميتنج. الشست بقى زي التايب هذه خدعه الرونكايم الميتنج اتقلت طبعا عشان ازاي؟ على حسب العيان ما يمكن عين شخص ما هو لما يقدر يخف الرونكايم ميزنج هتقل صح بس مش هيبقى الستريس. انما في الحاله دي ده عنده ماركت للستريس للستريس فماركت للستريس ويز ليس ويزنج او نو ويزنج ذيس از ا فيري باد ساين. ده لما يتحسن واديله برونكو دايليتور نتبسط او الميزنج بدا تاني الحمد لله لان احنا بدينا من اولموست نو انتري فلما بدأ ينزل يتحسن بدأ الريزنج يبان يبقى هنا الريزنج بيقل عشان في سيفير اوبستراكشن في الحاله دي طبعا بيدخل انتنسيف كير. يبقى اول جزء في منظومه التشخيص بتحدد هاو تو جيف ذا اسما ايه. ثاني حاجه لو امكن انك تحدد سبب الاسما او تنوت ذا تريجر اوف اسما. بعدين نوع الاسما في نوعين للاسما خلي بالك السيفيريتي دي كانت بتتكلم على الاكيوت اتاك. نوع الاسما بيتكلم على اللونج ران. يعني ايه لونج ران؟ يعني حددنا الاتاك ماي بوت سيريس ثم بعد ذلك الاتاك بتيجي كل يوم كل شهر كل سنه واضح. يبقى اللونج ران ده اللي حدد نوع في نوعين انترميتنت وبرزستنت والاسم واضح. في الانترميتنت السيمبتوم بتحصل فقط اثناء الاكسبتيشن. يعني ايه الاكسبتيشن؟ يعني من طرف التريجر لما بيجي له برد وزكاء وانفلونزا الى اخره. وبين وبين بين الاتاك ده شفت الاستنشن فري. وطبعا ده النوع الموست كومن الحمد لله والشكر لله ان بيكون العيال فيزيكال اللي بين الاتاك فري بنسمي دي انترميتنت اتاك. في ريزيستنت اتاك بيجي له اتاك وبيتحسن منها. هاويفر سيمبتومز اوكير بين الاتاك. يعني ايه؟ يعني من وقت للتاني ممكن يجي له اوكيجنال كف. من وقت للتاني ممكن يبقى فيه قضب الويزن ده غير الاساس. الاساس اساس بيصاحبها اسمارات الريزستنس. وبنقسم الريزستنس ده الى مايلد مودريت سيفير. وممكن لو سيفير ريزستنس اسمى وهذا هو الاسوء يبقى واحد عنده ريزستنس سيفير اسمى يبقى فيه ديلي كف اند ويزن. يبقى كل يوم الموضوع مش موضوع اساس مفيش فترات فري ابدا. يبقى في الحاله دي في ديلي كوف اند بيزنج. في نوع اخير اسمه سيزونال ازمة وده بيحصل في شهور معينه في السنه خصوصا في شهور الربيع. الرابل انفستيجيشن بتوحي بالعجز. عجز ايه؟ عجزنا ان احنا نلاقي ولا الرابل تيست دياجنوستيك فور ازمة. لكن في النيمونيا قلنا سطر ونص تست بلاي نشخص نمونيا ونعمل بلاد تيست عشان نعرف ان السيتوزيس اخباره ايه. فاكر في الفيوجن تست بلاي. فاكر في البروجريسيف تيجي تست. شايف الاسماء؟ نحن عدا ذاك. حاجات بقى سجستد حاجات كده منطقيه تساعد ولا تحسن التشخيص. حسن التشخيص فين؟ كان الاول في الهيبتي والكلينيكال. لو عملت بلاد بيكتشر من المنطقي ان تجد ديزنوفيليا مش لازم. لو عملت الاي جي اي اليمين الرابع اي توتال سبيسيفيك بيبقى موستلي انكريز. لو عملت الرجي سكين تاست وده مشهور قوي ممكن توصل للكومن انتيجن. بس لو كان الانتيجين بتاع الفيروس ستارت انفكشن هيطلع الانتيجين تيست نيجاتيف. لو عملت تشيست اكسكريم هايبر انفليشن طبعا الهدف تو اكسكلود اذر كوزز ويزنج، ده مهم جدا جدا لان ممكن تعمل اكسكريم تطلع مفاجاه. ايه المفاجاه؟ هايبر انفليشن في ناحيه والناحيه الثانيه نورمال، يبقى عنده بروكيان اسما بتصعور ها بناحيه واحده، ولا يبقى عنده ايه؟ يبقى ما عندوش اسما اصلا، يبقى لازم تدور له على لوكالايزد كوز. لوكالايزد كوز أو برونكي أو برونكي أو ستراكشر زي الفورين بودي زي التيوبركلوزز إلى آخره. دي حاجة اسمها بالمولي فانكشن تيستنج، يعني نشوف البالمولي ستيتس أخبارها إيه، ده برضه بيفرق في العلاج. زي حاجة اسمها بيك اكسبيراتوري فلو ريت، بس عيب إنها تتقال في الأطفال اللي أكبر من 5 سنين عشان يتعودوا. ده شكل من أشكال البيك فلو ميتر. شركات الأدوية يعني اللي بيشتغلوا على أدوية الأسما طبعا بيكتبوا ذهب ها؟ فبيوزعوا على الدكاترة كده مجانا، كل دكتور بتاع أطفال ولا بتاع مصري عنده دي كيلومتر بتاع كده عامل زي الصفارة، بيحط بقه من هنا وبينفخ. طبعا في جوه بروسيجر معين الدائرة الحمراء دي تتحرك عشان توصل لرقم، والمفروض إن هو ياخد ديب انسبيريشن ويحطها في بقه ويرفق خلف مشهد دي كان فيدينا ريدنج، والمفروض انه يعيد الكلام ده 3 مرات وياخد متوسط القراءه. طبعا واضح لما بعمل وبعيد الكلام ده 3 مرات I am testing الاكسبيرتي في الهيد. واضح جدا جدا ان ممكن ده يبقى انديكيتور للديجري اوف اير واي اوبستراكشن. اخر حاجه اسمها بروكن تشالنج تيست او اكسرسايز تشالنج تيست، يعني احيانا نشك في انتيجين معين. فكره قريبه شويه للفاكسينيشن، احيانا نشك في انتيجين معين فناخد اكستراكت من الانتيجين ده عايزين نتاكد فعلا برونكيال اسما وندي للعيان يعمل سمول دوز، فيبقى اندر كنترول كونديشن بيدخل في بروكو ستاند. طبعا ببقى جاهز بالادويه عشان بسرعه اعمل له بروكو ديلاتيشن، فبعمل تجربه برونكيال اسما يعني اندر كنترول. فده بنسميه بروكيال تشالنج تيست او اكسرسايز تشالنج تيست، يعني اقول له يجري مسافه يتعرض لكل دير تو انديوس برونكو كونستريكشن. وطبعا ببقى جاهز بالعلاج، احيانا بنرجع لهذه الوسائل. سؤال مهم جدا بيجي في امتحانات كتير، الديفرنشال فاليو. لو عايز تختبر سؤال فاهم ولا لا، دائما ابدا اسال على الديفرنشال فاليو. وفي عندنا مشكلة في الأسماء إن إحنا بنعالج من المشكلتين في نفس الوقت. في دكاترة ما بيفكروش البروكيال أسماء كتشخيص أصلاً، بنقول على ده أندر دايجنوزز، وفي أوفر دايجنوزز. أي عيل صح بقاله 4 5 شهور عمال يكح من تحت القرن يبقى عنده بروكيال أسماء. طب نفرق إزاي أو إيه الأسباب اللي ممكن تتشابه مع الأسماء؟ الأسماء ده مجموعتين. ممكن الريزن يبقى أكيوت نون ريكارنت، وممكن يبقى بريزيستنت او ريكفري. يعني واحد سبب لذلك اول مره يتضيق، اول مره يتضيق حصل قبل كده اللي كان فيه كحه او تسديد ما حصلش، يبقى دي سيلف ابيسود ويفنج، بنسمي ده اكيوت نون ريكفرنس ويفنج. اول مره ده يا دكتور اول مره اشوف سيبني كده، ده انا سامع التسديد طول الليل وحضرتك سمعت بالسماعه لقيت فيه برولونج اكسبيريشن ويفنج وكده. طبقا للقواعد السابقة المفروض البرونكيال اسما تتحط في المجموعة دي ولا ما تتحطش؟ تتحط ولا ما تتحطش المجموعة دي؟ لا. ليه؟ ليه مش موجودة؟ لأن من الاستيشن فيتشر برونكيال اسما غير معناها اتفقت انها ريكار. يعني بعد الستيب واحد ده لا يليق ولا يصح تشخيص برونكيال اسما، لازم تبقى فيه ايرنت اوف ريبيتيشن. It's by definition repeated in the subject cut. يبقى لازم نفكر في حاجة تانية، واحنا في وسط الكلام جبنا سيرة الحاجة التانية اللي من أشهر الحاجات اللي بتعمل عندنا ويزنج، فلتر تاك ويزنج، فلتر راس الحقيقة أكيوت برونكيولايتس اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، وقلنا إن الريزو بين فلتين أقل من 2 وبيبقى فيها قف وفيها ويزنج. تاني سبب في جيل برونكو نيمونيا. طب وليه برونكو نيمونيا وليه في جيل؟ ليه ما قلناش لوبر؟ لان اللوبر فوكس حته واحده، احنا عايزين ميتنج يبقى جنرالايز، فلازم نقول برونكو. طب وليه كبير؟ لان النمويه العاديه هتعمل كريبيتيشن، فايف كريبيتيشن، هتعمل ديكريز يوريتري، مش هتعمل ميتنج الا لو كانت كبير برونكو. ليه؟ لان بعد سنين برضه النمويه من المتوقع ان الانفلاماتري كتير والصدمه كوزه القديمه نتيجه الانفلاميشن هتبقى فيري كبير لدرجه انها تعمل بيه. فدي ادفانس النمويه. انما اليوجوال نمويه بتعمل الكلام اللي قلنا عليه المره اللي فاتت اللي هو كريبتيشن وباونس الى اخره. انما لما تبقى سيفير ستيت اوف نمويه ممكن تعمل بريد. حاجه كمان اللي بيخشوها في الطب الشرعي الاورجان فوسفرس بايزنج اللي هو الانسكتسايد بايزنج من مميزاته ومن الحاجات المشهوره عنه اللي بيعمل طايف الشد وبيعمل الحقيقه بوينت اوف سكريشن بوينت اوف سكريشن عليه جدا شفت سكريشن بتبقى للشفت بتبقى صوره عامله زي الباولري ديما وبيبقى فيه معاها ويلي. واضح ان الثلاث ملابسات دول يناسبهم انها تبقى وان اند اونلي وان ابيسود اوف ويلي. يعني اللي هيجيله اكيد بروكرايت هي مره واحده اللي هيجيله ويلي بالشكل ده مش متوقع انها تتكرر وبرده اللي هيبقى عامل انسكتسايد بوزن مش معقول هيبقى مدمن يعني مره يدخل في الانسكتسايد وبعدين مامته تقول له تروح العب بره في الجنينه عشان يجي لك تاني. فدي تبقى ان رايتنج المفروض المجموعه دي غالبا بيبقى وايت. لو اتكلمنا عن كرونيك ريزيستنت او الكرونيك ويتنج نبقى مجرمين لو ما كانش اول حاجه واول سبب بروكرا. وبتبقى الديفرنشيتنج فيتشر اللي هتكمل تبدا بعد عمر سنتين. طبعا ممكن تبدا قبل سنتين بس هي التفرقه دي بتبدا ان احنا نفرقها من الاكيوت برونكيلايتس. يعني اللي عنده اربع سنين ما ينفعش يبقى عنده اكيوت برونكيلايتس. اللي ما ينفع يبقى عنده برونكيلايتس هو مش شرط من الناس انها ريبيتد. الحاجه الثانيه ريكارنت اسبيريشن. يعني ايه ريكارنت اسبيريشن؟ يعني الطفل عنده ريفلكس ديزيز ريفلكس فالجاست الستانل او الستمك كونتنت بيحصل لها ريجريشن فالبوينتنج ده ريزولت منه بيبقى اسبيريتد. ومن الكومن ريفلكس ميكانيزم البروتكتيف ميكانيزم للنار اللي لما يحصل اسبيريشن يحصل ايروي اوبستراكشن. اتس بروتكتيف ميكانيزم النار بتحاول تحمي نفسها من وصول هذا الاسبريت للالفيولاي فبيحصل ويزنج. لو الطفل عنده ايه كارنت اسبيريشن وديز نوت ان كومن ما هوش نادر لان لو عنده ريفلكس الطفل ده لما ياكل او يرضع ممكن يجيله ريفلكس اسبيريشن. الفارم ده انهاليشن. طب ليه حطيته؟ لان احنا قلنا كرونيك بيرزيستنس او ريكارنت ويزنج هيفضل عنده ويزنج وعاده هيكون فوكال في الناحيه اللي فيها الفارين بودي. بنفكر في الفارين بودي ازاي؟ فارين اونست بيجي له فرحه بشكل مفاجئ نوت ريسبوندنج تو تريتمنت. حكايه نوت ريسبوندنج تو تريتمنت دي مهمه جدا جدا جدا. يعني مش عيب ان يجي لي الفارين بودي مش عيب ابدا. وافترض او اتصور ان البنكر مش عيب. انما العيب انك تجيله بيشنت فور اسيد وما بتحسنش هو اسيد بس ابنك يعني من نوع اللي ما بيحتاجش. عندكم حد في الدراسه عنده فرن هيستري؟ ابدا. طب مش مشكله هنشوف الموضوع ده بعد كده. اوكي؟ انت مش ناوي تفكر في حاجه تاني. انت في دماغك البنكر اسيد وبس. يبقى مهم جدا اسلوب الفولنس بريتنج لان كان شروط البروكر اسيد تفتكر انها ان الاير واي اوبستراكشن ريفرسبل فاكر بيتحسن ويز فور ويزاوت تريتنج. برضه كرونيك او ريكارنت انفكشن حاجه مهمه جدا اسمها سيستيك فايبروزس بيبقى عندهم كرونيك او ريكارنت تشيست انفكشن وممكن طبعا ده يؤدي الى برونكياكس في الاخر بس المهم بيبقى عندهم ويزنج. ولو في اي كونجنتال انومالي او كومبريشن للاير واي حته الكومبريشن للاير واي دي واضحه عشان بنتكلم على ويزنج. لما نيجي نسال الامتحان ده ايه اتصرف فيه ازاي بنرص الرصه دي. ولكن لازم زي السطور دي كده زي ما انا حاولت في بعض السطور تقول هيد يعني لفتات تفريقيه مهما كانت قليله. يعني المفروض ده انا بجاوب على السؤال ده الكومنس اقل من سنتين كوما بريسيدد باي ابر فلاس تراكت انفكشن كوما فاميلي ممبر ستيك ويز ابر فلاس تراكت انفكشن كوما ديورينج وينتر بس. دي برونكو نيمونيا يعني مفيش حاجه اتقال عليها انها واضحه. اورجان فوسفر زي ما انا كاتب كده ماي دي هيستوري اكسبوجر لو عايز تزود بيبقى في شيست سكريشن بيبقى في مايوزي. على فكره الثلاث اربع كلمات اللي بيطلع في دول هي دي الاجابه هما ده الديفينشن ذا جروبز. لانك لو ما رحتش اي حاجه هنا على كل مرض بقى اسمه ليست. يعني لما اسالك اقول لك ليست كوزز اوف ويزنج تبقى الاجابه. انما لما انا ديفينشن ذا جروبز it is a list with differentiating points. واللي عايز تتصوره الديفرنشيتنج بوينت مش معناها انك تيجي تقول في الاكيد بروجرامات دي ديو تو ار اس بي مش ما تحكيهوش. قول الحاجات المميزه والمميزه في اللي هتفرقه البريد. على فكره الحاجات المميزه والمميزه دي هيطلع طبعا مع كلمات بس طبعا مع كلمات دي مهمين جدا. واضح يا جماعه؟ احنا مش واخدين ريزنج. انا قاصد افهمك واحنا ماشيين على الطريق عشان الموضوع ده يتكرر. يعني ايه ديفريكشن ده؟ لو الاتش مهم هو اللي هيتقال، لو الاتش مهم هو اللي هيتقال. طبعا التقسيمه دي هي كمان قالت معلومه، يعني كونك حاطين التقسيمه دي ده جزء من ديفريكشن اللي هي قلت دون ان تدري او تدري ان الثلاثه دول بيتكلموا اكيد هو اللي يتكرر فيه. انت قلت كده وان المجموعه دي بتعمل كرونيك ريزيستنس او ريكارنت ويزن. الجدول ده لطيف قوي، بيفرق ما بين البرونكيولايتس والاسما وعرض الاصغار بقوه، لان الكلام ده مهم جدا في البرونكي سولفنج. او ده نموذج الديفرنشال دايجنوستكس. مثل في الاجراء اقل كلمات للتفرقه. بص ده موجود كام البرونكيولايتس؟ مش البروكيولايت بروك صفحة ولا حاجة؟ اهو ده السلبرات بتاعك. ايج بيلوت مير فيبر ديريس فيبر فاني هيستري مفيش هيستري يبقى الالي هيستري يبقى الالي نيجاتيف بالنسبة للسات و ريسبونس تو بنفرين او تو تريتمنت از نيجاتيف. يعني ولا ده من سنتين ممكن يبقى عنده حراره غالبا على فيرال انفكشن. مفيش فاميلي هيستوري وفيرولوجي. واحد يقول لي طب ما يمكن عنده، يعني هم عيال الناس اللي عندهم فاميلي هيستوري وفيرولوجي مستحيل يجيلهم بروكسيلايتس؟ احيانا يكون هذا الاعتراض. حد عنده رد؟ لو انت فاهم عميل فيشنال ديجنوستكس ترد على هذا التحصن. محدش عنده رد؟ يمكن ولا مش يمكن؟ يمكن. ايه الرد؟ ماشي. يعني انا هعتمد على السن بس الكرنت ايه تاني؟ في قاعده في الطب يا دكاتره، لو في معلومه واحده قاطعه محدش عنده وقت يعمل لها. فهي ما احنا عشان كده قلنا مين فيها كده؟ عشان العيان مش لازم كل شيء يبقوا موجودين، انما لما يبقى سنه اكتر اقل من سنتين والدماغ برونكو دايركتور ما استجابش واخدين بالكم؟ وعنده فيبر يبقى حتى لو في ثلاثه منهم مش موجودين يبقى غالبا عنده بروستاتيك. التعدديه دي بتعني ان لازم نتفق على بعض. لو كان في فاكتور واحد منهم قاطع 100% كنا قلنا قفلنا الكلام. فزي ما زميلتكم قالت رجعت نقطه ثانيه اعتمدت على حاجه ثانيه. عشان كده في اذر فاكتور. هو ده الديفينشن ديجنوز. هو ده الطب على فكره، مش هو ده الديفينشن ديجنوز. يعني ايه؟ يعني دي بنتناقش على عيان عنده مرض اسمه اكس. فانا رايي ان عنده اكس. زميل ليا راي ان عنده واي. فانا اقول له المريض عنده اكس لان واحد اثنين وثلاثه واربعه وان كان عنده خمسه وسته. دول ايه؟ خلي بالك اربع حاجات لي واثنين ايه؟ اجيب ده يجي يقول لا انا رايي ان عنده سبعه وثمانيه وتسعه وعشره وضدهم لقيت بتقول واحد اثنين وثلاثه واربعه يمكن يفكر في حاجه ثانيه. دي مناقشه. ده الريفرشر ده ايه اللي ويز وايه اللي اجين. عشان كده الديفرنشيتنج فاكتور لازم تتعدد، لازم تقول نقطه اثنين ثلاثه على قدر الامكان. وعلى فكره كل الديفرنشيتنج فاكتورز ما تتقالش ده معناه ان الديفرنشيتنج فاكتور قوانينها ضعيفه. قوانين واضح يا جماعه؟ انا مش بتكلم دلوقتي على اسمه بروكسيلايت، انا بتكلم على كونسبت. لان الجواب في الامتحان لو جالك سؤال فيشن ديجنوزس اوف كذا، لو الدكتور هيبقى تقول تفرق بناء على شيء مش موجود في مذكره فلان ولا اعلان ولا سلسال بتبقى نقطه. ابدا اوعى تموت لو انت فاهم، لان هتجيب حاجه من المقرر بس يمكن دي ما حدش مجمعها. انت بتجمعها في الامتحان على الهواء مباشره لو انت فاهم. لو انت فاهم يعني ايه ديفرنشال ديجنوزس. قبل ما يجي ديفرنشال ديجنوزس في التفريق الاسمى اكثر من سنتين. طب ما هو ممكن الولد تجيله عند السنه تسع اشهر. ماشي يوجوالي اوكي. الفيبر يوجوالي نورمال. بروبرتي. احنا حتى في البروبرتي بروبرتي لقيت في الحالات يبقى الولد جونجل وسايتني وات ذا موست بروبابل دايجنوز. يعني واخدين بالكم دي لغه محترمه وقائمه في التديوز ولي فتقدر يوز ولي نورمال. الاسموشن بتاع الاسما ما هو بني ادم طبيعي تهمل بني مورمال تكمبليكيت له حاجه ثانيه في نفس الوقت عنده رايه نفس الانفكشن خلاص ما خرجش من المله يعني. ف يوجوال نورمال فاميلي هيستري يوجوال بوزيتيف هيستري اوف انرجي يوجوال بوزيتيف. الحاجه الاخيره دي مهمه جدا جدا الريسبونس تو بروكو دايليتور از فيري جود ودي تعرفنا ليها وبتساعدنا كتير في التقرير. يبقى اسباب الفيزي تشات انا بقى جزء من الديفرنشال دايجنوستكس الانفكشنز اللي ممكن تعمل كده اكيوت برونكيولايتس اوكي وشرحناها او تعرفنا ليها. طيب لو قلنا الجاستاينال لسه دي روبرت في الرسمه اللي الجاستاينال لسه دي روبرت هيبقى كيبتين انا بتصرفه دي تصرفات في مثل سنتا جرامس او ايه في بكرين شاست بوزيتيف اكس راي شاست ممكن نيشو فوكال ليجن ولو قلنا في دي برونكو نيمونيا ويدري الفرق برضه بعرفه ازاي يمكن يبقى فيه هيستوري بتشوفي عادة بيبقى فيه ممكن ما يبقاش اللي هو مش زيادة بور ريسبونس برونكو دايليتر العيان ممكن يبقى فري ان بتوين نوت فري ان بتوين ذا اتاك ودي حاجة مهمة جدا في الفرق بودي صعب يبقى فري ان بتوين ذا اتاك ممكن يجيله كاستنج او ويزنج. الاكس راي هيبقى فيه ودي نقطة مهمة جدا unilateral او localized chest x-ray finding الاقي هايبر انفليشن في حته ايه الحته دي اللي سببها الفور مارك صعب يسد التو لاين سيم ولو انت شفت في الموضوع بتعمل نقطه. طب في اسباب ثانيه ممكن تعمل ويزنج غير اللاين الهارت فيلير وخصوصا الانفنسي الحكايه دي خصيصا للانفنت اللي ممكن في الدور الانفنت الهارت فيلير يجي باي ويزي تاكيديا تاكيكارديا تندر ليفر هنتكلم على الكلام ده. طب واحد عنده هارت فيلير افرقه ازاي؟ اكيد عنده اندرلاين كونجنتال هارت هسمع عليه ميرنر لو عملت تشيست اكس راي بدل ما نتكلم على فوكال ليجن هلاقي فيه كارديوميجالي يمكن الاقي فيه كارديوميجالي. دي اسباب اخرى للويزي كونجنتال انوماليز ريفلكس قدام شويه وميديستال تيومر تست فايبروز. يعني لما تقول الديفرنشيتنج فيتشرز الكومن كوز اتوقع انك في الاخر تقول بعض الاسباب بلا تفاصيل. انا عندي الازمه ازاي اثناء الاكيوت اتاك وده شيء مهم جدا تريتنج اوف ذا اكيوت اتاك بنسميها ريليفر فترقة عن ان ايه بتنين الاتاك العيال بنعمله بريفنشن او الادويه بنسميها كنترولر. بروكو دايليترز ار ذا مين ستيت تريتمنت اند بيتا ادوليس. المعلومه دي مهمه جدا عشان البراب يصدق يخيرك يقول لك وات از ذا فيرست براب تشايلد في عيال هو طفل فوق عيال ادمتك ويحط لك بقى تيوتلس وكورتيكوستيرويد وهاتي السنين انت تبحث عن واحد من البيتا ستيلز حط لك بقى كارديو تابول اوكي كارديو كارين ما يجراش حاجه كيميترول مقبول اي واحد منهم انما لا تنسى ان تنسى ان البروكو دايليتور وتحديدا البيتا تو اجونس هي حجر الزاويه اوكي في علاج الاكيوت الثاني. لو راجل كده قلنا المريض دي كده تعالج ايه؟ في البيت وايه الاماره اللي فيها؟ نبض ستريس ممكن ندي البيتا 2 باي انهيلر او نيديولايزر. يعني ايه انهيلر؟ يعني بخاخه. يعني ايه نيديولايزر؟ بيسموه جهاز بخار هنشوف الصور بعد شويه. وممكن لو عندهم بخاخه ولا عندهم جهاز ممكن نستعمل اورال دراج الحمد لله البيتا 2 اجنس موجودين الاورال 4. الناس والكالتشر في بلادنا لازم نبقى متطورين يفكروا ازاي. الناس بتحس انها شيء مخزي ان ابني هياخد بخاخه. يعني خلاص الواد هيبقى زي الجماعه بتوع مستشفى الصدر هيمشي بالبخاخه ويروح المدرسه معاه بخاخه وزمايله يتفرجوا عليه وهو بيعمل بالبخاخه كده يا دكتور تنتهي. ولا نقعد نشتري جهاز وجهاز بحوالي 200 جنيه ونقعد نحضر الجرعات ولو عندنا ضيوف الدوسة اللي عندكم هو الكيه جرازة الشغال السلزلة دي يقول جلسة البخار فحالة كتير تحت هذه الضغوط نضطر نبدي ورد مش هي حسيني كلامي لو خيرنا كنا نفضل نبدي ايه انهاليشن طبعا يقول لك هياخد بخاخة يتعود عليه الواد يدمن البخاخة في انطباع كده الواد يبقى مدمن طبعا هو مش مدمن البخاخة هو بيحتاج البخاخة اوكي طب هي احسن مني بالمنطق اولا الدول ما تعرفوش طب بتفاجئ لما تعرفوا بنحتاج جرعة اكبر ولا جرعة اقل جرعة اقل طبعا ده الجرعة تبقى المايكرو جرام اقل بكتير من الاورال دراج ده بمنتهى المنطق فارماكولوجيكال لان في الاورال دراج ده هينجست الدراج ويروح للستمك وفارماكو كايناتيك وفارماكو دايناميك وبعدين جزء يروح ليه بعد ما يروح البلاد ستريم يروح للبرونكار طبعا ده جرعة اعلى فبعمل سمولر دوز ودايركت اكشن وطبعا ليس سايد افكت والاهم ان انت كنترول مانر كنترول مانر يعني انا بدي بخه بختين اقدر ادي بخه واستنى لو ما فكش اخد البخه الثانيه انما لو اديته معلقه ولا معلقتين ولا حبايه الامور اوتسايد يور كنترول فطبعا ايديالي يعني بره النيو كي ولا النيو اس اي مفيش حاجه اسمها اورا لكن الناس بتسمع الكلام ومحدش مبسوط من حاجه العلاج بخاف العلاج بخاف العلاج الديورايز العلاج الديورايز اللي هي القلب والدماغ بتسمعه كتير فاوعى تنسى بس وانت بتدي الاورال دراج لو ما تحسنش عليه يبقى لابد مما ليس منه بد يبقى لازم نرجع ليه للهريش في الموديل الثاني ده انا بقى ما بنفصلش الموديل الثاني دي مالها؟ بقى عنده ريسبيراتيف ستريس بطلوب كبير مفيش خواطر لازم ياخد انهاليشن ثيرابي وكمان يعني مفاجاه ثانيه للعمر اللي بقالها ما خدهاش حل لازم ياخد اورا كورتيكو ثيرابي لو تاكسي دي كيس لازم ياخد انتنس كير فور مونيتورنج اند تريتمنت ونور التريتمنت بعد شويه وهي دي قائمه مطلوبه من حضرتك انك تاخد عنها فكره كويسه دول البروكوبيليشن الثاني تمور اللي اسمه تجاري بالبولين لو عايز يراقب الثالث جريتانين اسمه في السوق جريتانين الادويه دي ممكن تلاقي جارك ولا ابن اخوك ولا دكتور بيسالك الثالث جريتانين هو الجريتانين الكينترول هو البيروتك بيروتك بي اي ار او تي اي سي طبعا مش مطلوب منك زي المعلومات العامه الانتروبيوم اسمه في السوق اتروبين والسيروفيلين اللي هو اسمه في السوق مينوفيلين او امينو سيل لو لاحظت ان الثلاثة الاولانيين اللي هما بينتموا لمجموعة البيتا 2 ادرس كان دي جذب باي اورال او باي انهاليشن ونحمد الله حمدا كثيرا ان الجرعة واحدة يعني مش هتحصل غير مرة واحدة الجرعة الجرعة من بوينت 16 لبوينت 3 من جرام بر كي جي بير دي اما الابراتروبيوم اللي هو اتروفيل ده الباسوليتك ابن عم مراد خالف الاتروبين ده ما بيتعطاش غير بالانهاليشن بس اما الاغراء المغري جدا في التيوفيلي اللي بيستعمل كتير رغم ان احنا ما بنحبوش دلوقتي عشان الست بتاعته مش عاليه المغري في الامر انه موجود في كل الفورمات اورال وهيكسن واي جي وحدث ولا حرج ان الامهات بيفضلوا جدا جدا موضوع الريكتال ادمنستريشن عشان طبعا يرضي الشيلدرن بيبقى فيه صعوبه ان هم ياخدوا الادويه. ده شكل طبعا دايجرام كاريكاتير الطفل بياخد البخاخه الانهاليشن ودي كمان طفل بياخد عايز بس اقول حاجه اخدالي الانهاليشن على فكره عايز اقول لكم في امتحانات الويست بالتالي اللي جالي يمتحن فيها الدكاتره ويتخطر وينجحوا يشوفك انت كدكتور بتعلم الام ازاي الطفل ياخد الدواء. فخ وخلاص شفيع يا راجل فخ يا بدر ده موست كومن كوز ده موست كومن كوز اوف فيلير اوف تريتمنت اوف اسما از poor compliance due to incomplete instruction. يعني ايه تشخيص الاسم على فكره انا حكيت سهل جدا، لا تاكد يا سيدي ان الكوست ابيسودك حاضر وانها ريكارد من عينيك وانه في اكسبوجر للالج موجود والارض وهي كلها للج واخوك بيتعالج سهل مطلق والعلاج اسهل من كل ده. بخاف اسمها فينسولين او سالبيتامول، بصي بخاف مع الفلاجيل صعب رايحه جايه والله يا دكتور كان نفسي اقول لك الموضوع ده قبل الاشعاعات، الواد مش عارف يستعمل البخاخه احيانا يبخ اقول له يا باشا اشرب يرجع. القضيه دي قضيه مهمه جدا. طب انا عايز اقول لك دكتور الشيخ بيقول ايه العيان عشان يستعمل البخاخه؟ يقول له ايه بص راجل بخاخه كويس وبعدين خد نفسك انتظار وبعدين طلع اخر نفس وحط البخاخه واشفط واكتب ثانيتين ثلاثه على فكره. ماني اذر مش اطفال، ماني ماني اذر ار فيلينج فيوز ذا ميتر دوز. اسمها على فكره ميتر دوز انهيلر، ميتر دوز انهيلر اللي فيها جرعات ميتر او بي ميتر كل بخاخه محدد فيها ايه. عايز اقول لكم ناس كبار بهوات مديرين ناس كبيره كده يعني زيك ما تعرفش تعمل بكاء. This is not uncommon. ولذلك من العبث ان طفل عنده 6 7 سنين يبقى حبيبي سهل خالص ها؟ واشفط واشفط ايه الكلام ده؟ كل دي مقدمه عشان اقول لك معلومه في منتهى الاهميه. انا معلش افضل ان انا احطها في التكست وتبقى عارفها ان احنا حلل الموضوع. حلل الموضوع نعمل ايه؟ البخاخه مهمه والبخاخه اللي بتستعملها قللنا ام كانت ذكيه شويه. ام من ما تفتق دينها عن طريقها وما قالتش للدكتور يا مشكله ايه؟ ان احنا لما نبخ كده في الهواء الدكاتره شكلهم بيصمموا او بيفكروا ان ازاي الولد يشفط كل الدواء من غير الدواء ما يرجعش، مش كده؟ اه يا مدام. راح جايبه قاعد الزبادي قال راح جايبه كوبايه فاضيه من الكوبايات الورق بتاعت ماكدونالدز او اي كنتاكي او غيره. عايز ايه؟ انا عايز حاجه فاضيه فيها كتير. وجاب كوبايه الزبادي دي وجابت او جابت الكوبايه الفاضيه ما فيهاش طبعا ميكسي ولا مريضه ولا حاجه وعملت فيها فتحه من تحت. وبعدين ردت البخاخه وحشرتها في الفتحه، البخاخه شكلها عامل زي ما انتم شايفين كويس؟ وحشرتها في قاع الكوب او كوبايه الزبادي. انت كنت عايز الدواء يروح للولد وتضمن انه يروح للولد كده، انا خليت الهواء اللي فيه الدواء موجود في السيف ونبتدي نحط هذا الشيء على الولد. طبعا الفكره اللي انا حكيتها دي فكره اولد فاشن تماما. شركات الادويه طورتها اللي حتى اللي انتم شايفينه ده اسمه سبيسر. يعني ايه سبيسر؟ سبيس ارض، مكان يشكل حيز. عايز ايه الحيز؟ عايز الدواء اللي موجود في الحيز. ليه؟ عشان نعرف نستعمل الدقيقه بكفاءه. تفقط زي شركات الادويه على هذا الشكل اللي انتم شايفينه اهي مسافة، وده طبعا نوع من الازاز او من البلاستيك. وهذه المسافة دي حشرناها زي الام الذكية ما عملت من الناحية دي. وجينا الناحية دي حطينا مصر، شايف البنت بتاخد الدواء فيري ايزي ازاي؟ ماسكة المصر وادي السبيسر وادي البخاخة. كان كل المطلوب ان الدواء يبقى محبوس في مكان ما يضحش والطفل او الكبير يتنفس منه براحته زي الشكل ده. دي البخاخة وده السبيسر، بحيث ان كده الميديسن بقى موجود الى السبيس. عشان كده بنسميها سبيسر. حد شايف حاجه؟ دكتور ان شاء الله. مزيد من الاشكال شايف الام؟ بتساعد الطفل وتطلع عمال تضحك. طبعا بالنسبه للاطفال بتنجوي من صراحه يلا نلعب اللعبه دي يا ماما نلعب. ما نلعبش ليه؟ بترد هي البخاخة وهي ماسكاها اهي اوكي؟ وبتضغط عليها، الدواء فين؟ هنا والماسك هنا. عايز اقول لك مفاجأة لو الورم بالغلط عمل البند بقى مقفول بتفتح انت لو عمل يعني البند شغال في اتجاه واحد مفيش بقى اشياء من كده واضح؟ فدي نقطة مهمة جدا انا بس والله خدتها مثال عشان تعرف ان ممكن جدا جدا الميديسن يبقى الدواء معروف والتشخيص معروف كله تمام وكله مش تمام ولا دي السبيسر وده الانهيلر بالمنظر ده اعتقد فهمتوا الفكره ده جهاز الجرايزر ماشين كده ها بيتحط فيها جلسه الانسوليوشن وبعدين بيتوصل بخرطوم بالطفل وبيشم طبعا اصعب شويه في استعمال من الانهيلر الانهيلر اسهل بسهوله علاج الاكيوت كتير اسهل اوعى تنسى ان اي اكيوت كونديشن واحنا بنعالجها هوسبيتاليزيشن اكسجين انترفيوس سيرفيس ثيرابي ليه؟ ده فهمت العلاج فهمت العلاج ليه؟ اصل هما ثلاثه اللي كانت فاكر؟ يبقى دي واحد منهم اهو عشان الهايبر سكريشن فور اوف ميوكس كونتينوس مونيتورنج بلاد جاس دي الطنبات لازم تقال زي كريتيكال ايرلي ثم دراج ايه الجديد بقى في الادويه؟ مفيش جديد قوي لان برضه خليت نيديورال سالبيوتامول نفس الجرعه انما في الظروف العادية بنبدأ نديرايز دول دي 6 hourly 8 hourly شايف الولد بياخد الجرعة كل قد ايه؟ تلمي 1 to 2 hours ممكن ندي سيوتيلين لان احنا في الجيتا سازماتيكا ولازم ندي هايدرو كورتيزون لو العيان سائل حالته برغم الميديكيشنز دي ممكن يحتاج ميكانيكال فنتليشن او اسيستد فنتليشن طيب العيان اتعالج وخف خطا شائع ان الولد ما يتحسن مع السلامه مع السلامة هيبقى زبون زبون رايح جاي عشان ما يبقاش زبون لازم نتكلم على البريفنشن او على البروفيلاكسس في البريفنشن او البروفيلاكسس اللي هو العلاج ان بتفيد بركات برضه المفروض ده زي الامهات جدا طب ايه السمين ما بيكحش الدكتور ياخد علاج ليه وعايز يستمر عليه كمان بياخد علاج في هذه المراحل علشان ما يكحش هياخد علاج علشان ما يديلوش الاساس المفهوم ده اسمه كنترولر او بريفنتيف او بروفلاكتيك تريتمنت اهم حاجه في العلاج الكورتيكوستيرويد لو كانت بريزيستنت اسما او لونج اكتنج بيتا اجونست يعني البيتا اجونست اللي اتكلمنا عليهم في منهم حالات بتشتغل لونج اكتنج ده اسمه سالميترول وبعدين بتوع الفارماكولوجي شغالين بعمق على الميديتور اتكلمنا على الميديتور فالتقطوا اخيرا مديتور مهم جدا جدا واشتغلوا عليه شغل ناجح قوي اللي هو الليكوتريين فبداوا يعملوا الليكوتريين انتاجونيست فدي فكره الانتي هيستامين ده بس الهيستامين راحت عليه فبقى في دلوقتي حاجه اسمها ليكوتريين موديفاير دي كنترول بعض الحالات انما تقسيمه الافضل ان الستيرويد سبيرنج يعني الستيرويد سبيرنج يعني في وجود الليكوتريين انتاجونيست اقدر استعمل اقل جرعه من الستيرويد لأقل فترة ممكنة بنسمي ده ستيرويد سبيرنج افكت في دواء قديم شوية اسمه صوديوم كلوبرايتيت اللي هو الانتان لو حد سمع عنه بيستابيلايز المسل وده بيتعطى فقط باي انهيليشن دي جرعات الأدوية الأسما كنترولر لازم تاخد برضه عنها فكرة كويسة الديكلوميثازون ده الأولد فاشن ستيرويد انهيليشن سايد افكت بتاعته اعلى انما في الحقيقه تو فيرجنز 2 و3 دول ريسنتلي انتروديوس السايد افكت اقل واحد اسمه بيودي ديفايس اسمه التجاري فارمي كو بيودي ديفايس وفلوتيكا دول او فليكسوتايد ممكن شخصيا محتاج تدي برنيزولون ده اوفر ستيرويد فاكرين في السجين بريزستنت اسما اللي الكحه ما بتسيبوش خالص لازم يمشي على اوفر ستيرويد اما المونتينو كارت ده مونتينو كارت ده ليكوتراين انتاجونيست لو حد ليه عليه ليه قريب ازماتيك او عنده الرجي الدواء ده مشهور قوي اسمه سنجيولير سنجيولير ودي ده صوديوم كلوبرايتيت او الانتاج يبقى اول ثلاثه انهيلد ستيرويد الرابع اورال ستيرويد المونتينو كارت اورال ليكوتراين انتاجونيست والاخير انهيليشن صوديوم كلوبرايتيت اللي هو انتان جزء اللي هيتجزا بالعلاج تو افويد ذا تريجرز اوف اسما لو قدرت وبعدين دي نقطه مهمه جدا اللي ارجو العنايه بيها العمليه وفي كتاباتك في الامتحان كلام محترم قوي قوي قوي انك تتكلم على family education فزي important aspect of medicine. هتكلمهم على ايه؟ النيشر بوليزيز يعني ايه حساسيه؟ افويدنج ذا بريزر كلما امكن، بريزنت اكشن بلان يعني لما يصحوا ازاي نكتب هنديله بخاخه كل كذا كذا كذا. خلي بالك دي من الامراض المهمه قوي عامل زي السكر والدياليسيس اللي لازم يبقى فيه بروبر هيلث اديوكيشن. ليه؟ ما ينفعش معايا يعتمد عليك ولا يعتمد على الدكاتره بس، لان في ثلاثه الصبح ازماتك اتاك وفي طبعا الصبح ازماتك اتاك. لو قدرت تعلم الام صح يبقى انت دكتور محترم، انما لو كنت الام ديبندنت عليك يبقى انت اقل احتراما. لازم تعلمها دي الحته اللي اتكلمنا عليها كوريكت يوز اوف ذا انهيلرز او السبيسر. وطبعا شركات الادويه ما بيأثروش، بيدوا حاجه اسمها انفورميشن بوكليت. الامهات بيبقوا امبرست جدا، يعني صوره زي اللي فاتت دي لو اديت الام صوره زي دي هتبقى سعيده ساعات الدنيا كلها وتقول لك والله دي انت اموره زي دي. لا اموره زي دي ومبسوطين جدا بالصور، وعلى فكره هتلاقي العلاج والصور دي والبروشور دي لا تتخيل بتفرق قد ايه مع الامهات. نوزع الورق يا جماعه. انا احتاج بالصراحه بصراحه يعني Thank you. تذاكر جرب تحلل المسندات، لو مش تذاكر جرب تحلل وتشوف. الديزرت فرايز لا هي طلبت ان انا اديها اسئله وتجاوبها فطلع اصلا. اوكي؟ هناخدها نموذج على فكره ده اللي هي مش عارفاه. هناخدها نموذج لمناقشه اللي بيسموه البروز والكونز اللي عندي. انا على الهوا كده يعني فتحتها من غير ما استشيرها. يعني البروز والكونز يعني ما له وما عليه. فهنجرب فيها في اجاباتها ايه كويس وايه مش كويس علشان نستفيد كلنا مش رانا بس. اللي عايز ياخد التجربة ممكن بدون اعمال اسماء ممكن ياخدها. خلاص اقول لك رانا طلبت الكلام ده وانا بحاول اتصلت بيها قوي علشان تجرب دلوقتي عشان تعمل كويس اخر السنة. ففي اجابتها على سؤال الديسيشنال ديجنوستيك والسيمولاتيك والتريس في تو تيرم اللي بيبور انفنت اولا لازم اعلق ان خطها جميل جدا ولازم اعترف ان ده بيفرق السن المصاحب ولكن اللي خطوه مش وحش عفوا اللي خطوه مش حلو ما باعوش ولكن ارجو اللي خط وحش يتاكد ان الخط مقبول والله العظيم ثلاثه اقسم بالله باللي قاعدين على الترابيزه سته وسبعه نحاول نقرا كلمه يعني ممكن توصل لسبعه ثمانيه عشان تعرف كيف هي ايه وزن كبير بس الاي والاس فيعني ان الخط مش حلو مش مهم حلاوه الخط المهم ان يكون يمكن قراءته قابل للقراءه ومفيش مشكله بس يعني انه ما يبقاش يعني هادي شويه يعني لو خط وحش يبطئ انا عارف انه صعب انه يبطئ بس لازم يتقرا لان حدود الاستنتاج هي ليه فيعني بقى ونصعد السؤال كان عن الاثارات الستريس في الفول تيرم اللي جول وهنقول الجوانب الكويسه والجوانب السلبيه اولا انها سلبي الاجابه الى فارمري كوز و اكسترا فارمري ده اساس رائع ثانيا انها تخت كل اجابه زي ما كنا بنتكلم النهارده ركزت على الديفرنشيتنج فيتشر ثالثا انها بعتت مسج للقارئ انا بركزها في السؤال وصل في المسج يعني سؤال يقول ديفرنشال ديجنوزيس والانفراتيف ستريس الى فول تيرم من جول ايه؟ افتكر يا الانسان اللي هي بعتت عملت ايه؟ ايه؟ ما خلتش اول حاجه في الاجابه ايه؟ الفرق بالستريس سيندروم دي معلومه صحيحه لان هي عايزه تقول لك اه ده راجل انت بتقول فول تيرم ده في البري تيرم مش هفكر ابقى واحد بس الحقيقه بقى رنا زودتها قوي فما جابتش سيرته خالص يعني الرساله كانت خفيفه جدا لان سيرته والله واخده بالي من فول تيرم بس عايز اقول لك ان الانسيدنس اوف ار بي اس في الفول تيرم بيبي از نوت 0% فكان يجب ان تتضايق من المناقشه انا واثق ان انت يعني ده سيلف كونفدنس مش هينزل معاك المناقشه بهذا الشكل فكان مناسب جدا لما تبداش بيه وهي عملت كده فتصدر القائمة Transient Kidney of the Newborn. الإجابة أو البداية رائعة إنها ما بدأت شهر بيت يعني أنت بتتكلم على كل سنة إنما اتفرسلت وما جابتش سنة خالص. لو أنا مكانها كنت جيت 1 2 3 4 6 7 RGF. It's more common to be the key. ده اسمه الفتحة. أنا عارف إنه مريبة شيء إنما ما هواش زيرو بسنة في الكل. It's more common. ده نرجعنا للكلام اللي بنتكلم عليه. مفيش ابسوليوت ان ميديسن يوجوال موست بروبلي. فده يعني نقد ومسح على نقطه واحده. اتكلمت على ترانزنت كيميا وفي نيوبورن كلام رائع. اتكلمت عليه في ترين نيمونيا كلام كويس. عايز بس انتقد في ترانزنت كيميا وفي نيوبورن. قالت في التريتمنت ناخد رايكم. قالت في التريتمنت بروبر فنتيليشن. حد عنده تعديل؟ حد شايف لفظ اقوى لفظ اكثر دقه؟ قالت بروبر انتليشن بس. حد عنده اقتراحات؟ بروبر اوكسجينيشن مش بروبر انتليشن لان المشكله هيبوكسيا اقوى. اللي انا عايز اقوله ان هي بدينا ده مش عارفه المعلومه دي. المجموعه اللي عندك تديني ورقه. المجموعه اللي عندك تديني ورقه. اللي عايز اقوله بس انت مش عارفه المعلومه دي ان الترانزيت كيدني از مايلد فورم اوف التراكتيف ديستريس. وبي مايلد عاده العيان ما بيحتاجش ميكانيكال فنتليشن. انما اللي بيحتاج ميكانيكال فنتليشن عاده الار دي اس او السي جي نيمونيا. واضح كلامي؟ فهي لم تكن دقيقه ولم تكن موثقه. طبعا احنا بنتكلم عن ديسكشن. ها؟ بعد كده اتكلمت عن ميلك اسبيريشن نيمونيا وما اعرفش ليه برضه غضب غضبا شديدا على ميلك على ميكونيا اسبيريشن. صح ليش ان ميكونيا اسبيريشن بيحصل في البولت ماتيور بس زي ما قلنا في البري ماتيور اثبتنا الحق بوجود الار جي اس. كان لازم نشير الى ميكونيا اسبيريشن ونقول انه مور كومن في البولت ماتيور. اصل مور كومن مور كومن يبقى ممكن يحصل في كل سنه ولا لا؟ ممكن يحصل. برضه يؤخذ على رنا انها بس دي حته صعبه شويه بس احنا عايزين برضه نعمل حاجه نموذجيه في الفارمولاري هيمرج بنجيبوا الثورك وفي الدياسكراتيك هيرنيا ذكرتهم ذكرا فقط. وهذا يتناقض مع قواعد الديفرنشال ديجنوزيس. ما حاولتش اي محاوله ولو محاوله بسيطه جدا انها تكون كاركترستيك فيتشر. فمثلا الفارمولا هيمورج هي مش عارفه بيبقى طبعا فيري سيفير انس وبيبقى فيه لما بتعمل له سكشن اكيد بيمرق اي دي بي بلاد ففي بلاد سيل افريت في النيموثوراكس كان ممكن جدا تلوس في الاكس راي. في الدياكراجماتيك هيرنيا كان ممكن جدا تلوس في الاكس راي. بعد كده اتكلمت عن الاكسترا فارمولا بوردز والذكريات الفايت. مثلا عند الكونجنتال هارت انورمال يا رنا كان ممكن جدا برضه تقول ان هيبقى فيه ستكت يبقى فيه ميرور وهيبقى فيه ستكت ان فيه كارب ريجل في الستكت. فاهمين انا عايز اقول يعني مهم مع ذكر الاسباب يبقى القاعده الاساسيه ان يفتح كوت او نقطتين فوق بعض وبتتكلم على ديفرنشيتنج. مش لازم كل الاسباب اللي هو ضروري كومن كودز ولازم يبقى واضح انك بتحاول بتحاول لان ده بيخرجنا عن مفهوم اللف زي ما كنت لسه بتكلم. تحب الزياده انا بكام؟ طبعا لو جبت 3 من 10 ما جاتش حد في الدفعه خالص تاني. 3 من 10 ده السعر. عايز ياخد التجربه وممكن ما نقولش اسماء ما فيش. بس انا شايف ان ده مفيد جدا جدا جدا. السؤال الاول نجرب كورانا عشان نبقى نتاكد عليها الجرعه وبعدين نقول ثلاثه. لا تاخد معاك فيه؟ ولا هو بس؟ ها؟ ولا بقى يعني البنت اللي هيبنى الجابة بتاعتها ولد في حد الشاطر بيبقى هنا مش عارف تحكي لنا تصدر عشانك من هنا ثلاثة فين شوف مكاني All the following concerning the differentiation of viral and bacterial pneumonias are correct except the abuse of echo. الله يخليك ما عدا يعني احنا عايزين الغلط مش الصح يعني الاربعه دول فيهم ثلاثه صح فكر نفسك دايما كده ها دوايت بس ايه حد جاوب حد قال ايه بي سي سي ايه قول لنا بقى كده اربع اجابات او الباقيين صح قول لنا اول واحده سواي ايه كده خليك يا عم خليك يا عم صح حد مخالف حد قال ماشي حاجة حد موافق خلاص تمام كويس المترجم لسه اتفرج على الفيديو ولا قالك مش فور بص في قواعد سنتي كيو موضوع قولنا ده ايه ده كود نيفر بي مش عارف ايه از اولويز اكسكلوسيفلي كذا نادرا ما تعرف في الطب حاجه كده مين قال ان الفيرال انفكشن اولويز Usually mortality is very low. أقل من البكتيريا. Most of the times it's a benign. Most نتمنى لو طفلي يهمنا يجيب فيروس من كل مصحة. إنما مش أول. ده الأول إزاي على واحد جاب لي كيس ريبورت بواحد فيروس نيمونيا ومات يبقى ده مش فيروس نيمونيا. لا. It could be فيروس نيمونيا عجبني جدا التعليق اللي قريته قبل كده. اللي استفزها هو فعلا المفتاح الصح. Always. لا مش أول. زي ما قالك لا انا معترض ده بريشر بابايلا نيمونيا سلو ذيس از كوريكت يوجوالي او ده بلاي ليش بس وطبعا الاوفر انتجريت از يوجوالي انديكاتيف اوف بكتيريا اوريجين دي سهله فالاجابه قال والغلط ان فايرال نيمونيا فور ذا انفنت از اولويز اوف ا مايلد سيفيريتي لا يوجد قرينه على انه يوجوالي مايلد سيفيريتي انا بس نوت اول الان اول ذا جاب كويس ما دام الولاد ما فيش ضرر اعتذر قول يا بنتي اللي جاب الغلط دي طب معلش يعني خد وقت بقى بس طيب العدل مثل ذا بروكاستس اللي بتقول اول ذا فورمز اكسبت يعني اللي جاي ده صح بالنسبة للسيمبلز بروكاريوتس ما عدا ذا ريكارنس اوف نيمونيا افكت ذا سيم اريا يعني اللي ممكن عين بروكاريوتس يجي بنيمونيا تريتير في نفس المكان في نفس المكان صح ولا غلط؟ صح طبعا بيرزيستنس نيمونيا في كل مكان ده من ضمن المانيفستيشنز او السيمبلز اللي ممكن يجي بيها عيان البروكاريوتس فوليومينس سكريشن اوف اير واي صح طبعا حاجه فيري كومن اسينشال داتا شايف بقول ايه فيري كومن نوت شور مع ان تقريبا يعني اول مصور بس برضه فيري كومن فيري كومن فاتوقع يمكن يجي عارف بروتين احنا باليوم يمكن لوت اوف ذا تايم جروث ريتارديشن كلابينج المنظومه دي في اي كرونيك لونج ستاندينج infectious condition ويا سلام لو كان هيدن يعني اللي عنده كرونيك اوستيومايلايت بيجيله الثلاثه دول، والبكتيريا اللي عندك ربع بيجيله الثلاثه دول، ورجع بيجيله الثلاثه دول، وتبرتلوز بيجيله الثلاثه دول. فاي كرونيك لونج ستانلي انفكشن كونديشن وخصوصا الهيد اند بلاي هتلاقي عنده انوركسيا وبروكسي كارديشن، ممكن تلاقي عنده كلاب. فيروز ديو تو سيركيلات تو ذا سيركيلاتري ابنورمال. المؤخره اللي بعد هي بيان سيركيلاتري ابنورماليتي، والحقيقه ان السيروز برضه انكومن في حالات البروكاريوتس الا لو كانت very advanced or severe case ممكن يكون تاني في الثانوز، لان ما ننساش ان البروتكت اساسا از كرونيك كونديشن. انما لو كان عندي ثانوز بتتكت كان ممكن اعترض، ما يمكن بتاع البروتكت جاله وصاب اي مشكله كومبليكيشن زياده او حصل له فيلنج نيمونيا، فراح نزعل زي ما كنا قال ديو تو السيركيلاتري ابنورماليتي، والمشكله لك السيركيلاتري اصلا. الولاد جوك مهوش لسه مبوش فقط جاوب انت ريكوجنايز كود اوف بلورال انكلوجن انكلود اول اكسبت. سؤال صعب عشان الرجاله بقى، الرجاله الجايه يلا فاست سيريال اكسبت اللي هنقوله ما بيعملش دور ما بيعملش فاست سيريال نيمونيا جنتروفيك سندروم ولا حاجه. هو اختار هارت ايه؟ حد موافق؟ حد معترض؟ اه معترض ليه؟ عشان الهارت فيلير ممكن يعمل دور الفيوجن، لان الهارت فيلير وارد تاخد جنرالايز ايديما او جنرالايز انستاركا، وممكن الدور الفيوجن يبقى جزء من جنرالايز ايديما. انت بص اقول لك انت عملت ايه؟ انت حسيت ان احنا بنتكلم على دور الفيوجن لوكالايز دي علاقه بالاستراتيجي ده، والسؤال كان يحارب هذا المفهوم. الجورا ديفيوجن ممكن يبقى ترانس في دي في حالات الجنرالات القديمة، ممكن يبقى تكني دي او باس في حالات الانسبشن، ممكن يبقى هيموراجي لو في مالجنسي او تروما. فالموضوع واسع شويه عن كده. فالهارت ثانية صح، وفي الحاله دي هيبقى ترانس في دي، وغالبا مش هيبقى ماسف. النيمونيا صح طبعا، ده في حاجه اسمها بوست نيمونيا ديفيوجن، يعني كومبليكيتد نيمونيا. من الكومبليكيشنز اوف نيمونيا ديفيوجن، وايه تاني كومبليكيشنز اوف نيمونيا؟ ابسس، وايه كمان؟ بروكاكتس. كده نيتروتيك سندروم انذر ريزن فور جنرالايز ايديما، وبرضه في الحاله دي هيبقى كاش ديلي. فبي متعودين عليها في الشابتر اللي احنا فيه، اي وسي صح، لان الحالتين دول جنرالايز ايديما، والاجابه الصحيحه اكسبت بمعنى الضرر، ولا واحده ما بتعملش كلهم بيعملوا. السؤال اللي بعديه، ها شباب ريكوجنايز كوزز اوف كرونيك كاف، كرونيك كاف، كرونيك كاف، كرونيك ايه؟ والكاف ايه؟ يا ترى اكيوت برونكايتس ولا نيمونيا ولا امين ديفيشنسي ولا لا بالظبط؟ اكيوت برونكايتس كرونيك جاهزه مباح نيمونيا ولا نيمونيا وسكت يرفع الطريق حاجه ويرفع الطريق مش كده؟ فكرونيك كاف لازم تبقى كومبليكيتد نيمونيا، لان نيمونيا اندر يوجوال كونديشن ويل ليد تو اكيوت كاف. لو بقى نيمونيا وسكت يبقى لا نفترض ولا نتخيل، لا لا ما فاضلش حاجه غير الامل الاخير اللي هي امون ديفيشنسي، ان كانت لا يبقى لا خالص. ايه رايك؟ بيتهيألي النون ديفيشنسي، حد بيتهيألي النون ديفيشنسي؟ انت مش بيتهيألي، ليه مش بيتهيألي النون ديفيشنسي؟ يعني انت موافق؟ انت موافق؟ انا افتكرت موافقة. موافق؟ حد معترض على الميون ديفيشنسي؟ معترض ليه؟ عشان هو ده صحيح ان الميون ديفيشنسي ممكن يعمل له ريكارنت كوست، يعني الميون ديفيشنسي ممكن يجي طرفين، ممكن يبقى فري ان بتوين وممكن ما يبقاش فري ان بتوين. يفرط بريدكت يفرط سوير عيان الميون ديفيشنسي ممكن يجي له كرونيك اند هو ريكارنت. انا فاهم انت تقصد ايه؟ هو انا بتقول لك الميون ديفيشنسي هيجي له كرونيك، هيجي له كاف ويخف ويرجع ويخف ويرجع. تصوره قيم ومحترم جدا، بس انا عايز اديك معلوماته اللي بقى على حسب نوع الميون ديفيشنسي وعلى حسب السيفيريتي من الميون ديفيشنسي. فممكن في بعض الانواع تبقى خاص كرونيك بريزيستنس، فهستاذنك تجيب الاجابه اللي صح الميون ديفيشنسي. انا مبسوط جدا بالمناقشه وارجو انها تكون مفيده بالنسبه لك. ها مين يتبنى مناقشه السؤال القادم؟ All the following is involved in the classic emissions of asthma except A. الحمد لله يعني لسه السؤال طازه. طبعا اللي صح الروب فان اكسبت نيوكس ديما او تصابي. السؤال اعتمد على خدعه الهايبر انفليشن ليس جود ان ذا كلاسيك هو جود ان السيكول، يعني لو بنقول ولذلك ما كانش ينفع يقول باثو فيزيولوجي، ما كانش ينفع لان باثو ديزيز يعني ميكانيزم، يعني الاسباب اللي ادت الى، والاسباب التي ادت الى ليس منها هايبر انفليشن. الهايبر انفليشن السيكولي وهو جزء من الباثو فيزيولوجي. عشان كده لو كنت ركزت الباثو ديزيز يبقى الاجابه مش تبع الهايبر انفليشن لان ملهاش علاقه بالسببيه او ملهاش سبب. اخر سؤال concerning bronchiolitis البلاد بقى اللي هم عملوا عليهم. ها ايه يا الاجابه؟ مفيش اكسس، واخد بالك؟ يعني عايزين الصح، فالاجابه الصح ايه؟ ليه ايه؟ عشان هما بيبقوا اقل من 15 شهر. طب دي وحشه ليه؟ ما الار اس دي هو فعلا ايه؟ لا مش كلهم، بلاش اول يوجوال حوالي بقى يقل عن 75 80% مش 100%. النهارده الدرس كلمه السر في اول ولا نص اول، يبقى مش 25، لو راح 75 يمكن كانت تبقى مقبوله. عشان كده هو تعمد ان يبعد خالص عشان ما فيش حد يجيبوا اسئله في الارقام. 25 رقم قليل خالص. في رايك ار يوجوالي هيلبفول، ايه رايك؟ امال هيلبفول في مين؟ في البرونكيا الاسمى. هيلبفول في البرونكيا الاسمى انتي فايرال دراج دي المفروض تبقى صح، لان البرونكيولايتس فايرال انفكشن والحمد لله عندنا دواء اسمه ريبابرين انتي فايرال دول ايه ار انديكيتد ان موست كيسز. لا ان اوكيشنال كيسز قلنا في اليوجوال كيسز ما بنديش، فيري اكسبنسيف وما هواش 100%، فبندي في سم اوف ذا كيسز لان هاي ريسك. يعني ايه هاي ريسك؟ عنده immune deficiency، عنده underlying congenital heart disease. اثنين الموضوع بداية الإمرجنسيز، والموضوع ده دايما يثير السؤال اللي علينا كلام ده كتير، ممكن يجي امتحان ولا لا، وايه الأسئلة زي ما كنت بتكلم اليوم في الأسبوع اللي فات، إن أهم حاجة لو عايز تفهم في الإمرجنسي وتحط فيها بسهولة ويسر، إن أهم حاجة مطلوبة منك ذا جنرال كونسبت، يعني لازم تتفاهم الجنرال كونسبت أوف إمرجنسي. ليه بيتكلموا على البريننج؟ وليه بيتكلموا على المونيتورنج؟ وليه الأكسجين مهم؟ ليه؟ عايزين نفهم ليه هذه القواعد الأساسية. الجنرال كونسبت او الجنرال كونسبت ان كريتيكال ايج او ايج اوف تشيلدرن ماست بي ايفالويتد رابيدلي، ولازم كمان ناخد في الاعتبار التايم فاكتور ازاي امبورتنت. يعني تايم از فيري كروشيال تو لايف ستيت او سيف لايف اوف ذيس تشيلدرن. بمعنى ايه؟ في اليوجوال ميديسن الكلاسيك ميديسن مقبول ان الطفل يجي عنده حراره وعنده كف نبدا نسال الاورنج رواسه ايه وعمره ايه والديوريشن قد ايه ناخد هيستوري فالر سيستم ده كلاسيك ابروش. لما نيجي لك فالر بري اريست او كونفاكتيف او كوماتوز او عنده كبير استراحه الستريس المفاهيم والاساليب والطرق بتختلف. لازم يبقى فيه برايورتيز ولازم يبقى فيه حاجات قبل حاجات. من اهم النقط اللي لازم نعرفها ان اي عيان suffering from critical air condition whatever the condition is. النقطه دي مهمه جدا. يعني مش مهم هو عنده ايه انما هو critical air. لازم تستابلايز الريشن او نرجع القواعد. يعني نبدا بان احنا نشور البيج فلايت سبورت اللي بنسميه بيج فلايت سبورت او اختصار الاي بي سي اللي هو ايه ستاند فور اير واي بي ستاند فور بريذنج وسي سيركيليشن. ثم لو ما كسبش الاي بي سي تريد ارتفاع من التطور الى الباج فلايت سبورت اللي هو دي اي اف دي ستاند فور بلاس اي فور ايفالويشن اي سي جي اف فور فلويد فايبريليشن سيرفيس. يعني الابروتش ده لازم العيان يمشي فيه وتقدر نوع الكريتيكال ايرنس اللي عنده. يبقى من خلال الاي بي سي دي ويمكن الاي اف او غيرت الاي الدكتا من قدام ده توصل العيان يبقى ستيبل. مهم قوي العيان يبقى ستيبل يعني نوت ان ا كونديشن اندينجرنج لايف. لازم لما يوصل للمرحله دي ابتدي ادور على او انفستيجيت السبب. يعني اول مره والاخر مره في الطب مسموح ان التريتمنت تبدا في الهيستوري والدايجنوزيس والانفستيجيشن والايتيولوجي. تخيل يعني مش بس مسموح ده مطلوب وضروره. وهنا في مثل اللي دايما بيقول لو واحد قالت ابنته حريقه ما ينفعش يدور على سبب الحريقه للوهله الاولى فجاه كده قال لي نوب بقى في حريقه كبيره في البيت. ما ينفعش الحريقه شغاله وعيونها يمين مثلا يروح المطبخ ما يلاقيش مكان ما يلاقيش سبب يقول اه كويس والله الحمد لله الحريقه مش في المطبخ الحريقه شغاله في البيت. وبعدين يروح الحمام مثلا الحمد لله مش من السخان الحمام الحريقه شغاله مش مهم فبدور على الكمش. تريتمنت التقاط مش قالوا كده في الطب. طيب يا جيران تدور تدور اه يا ريت التلفزيون حصل حاجه والحياه شغاله طبعا ده ما بيحصلش. اللي بيحصل انه بيجري بيشيلوا عيله او اثنين كان عن بكتر على قد ما يقدر يشيل هيجيب راسه غالبا. يمكن يجيب الدور من الاغراض يمكن لو لحق يعني خلي بالك لو لحق دي يعني بيرجع يبدأ يجي ياخد مثلا اوراق مهمه يمكن فلوس ويجري وبعد ما ينزل تحت وينقذ ما يمكن انقاذه يبدا يا ترى هو سبب الحريقه فين. لو جاب المطاطي وطفى الحريقه بعدين يبدا بعديها البحث عن السبب وان شاء الله بعد بحث السبب هنحاول نعالجه. ده ان عرفنا السبب وخلي بالك طفينا الحريقه من غير ما نعرف النموذج ده حي جدا واحنا بنتناقش على الانرجنسي. يبقى ايا كان نوع بيات الانرجنسي بتيز احريقه شود بي ديد ويز ريسبتيتيف ايفورت وات ايفر ذا ريزن از باي امبلمنتنج الاي بي سي ابروتش او ريسبتيتيف ابروتش. دي اول نقطه. النقطه الثانيه طول عمرك عشان ترتاح وانت بالذات وتقرا او بتفهم الانرجنسي افتكر ان كلمه السيرف هي الفيزيولوجي هي الفانكشن من احوج او من اكثر الشابتر اللي انت محتاج فيها ثلاث اربع كلمات فيزيولوجي. ليه؟ لان كل البطن عباره عن سيستم نيورولوجي كارديولوجي ريسبيراتوري ميتابوليك سيستم لان احنا في الامرجنس ما بيهمناش كل سيستم قوي غير على المستوى العالي اللي هو النيورولوجي والكارديولوجي والريسبيراتوري. وبعدين بنيجي الباقيين كلهم مع بعض كده الدماغ والاندوكراين ها والكيمي على بعض كده نسميهم ميتابوليك سيستم. دول اللي بيعملوا ميتابوليك ميديم فكلاتي اللي كده بنسميهم ميتابوليك سيستم. فعندنا نيورولوجيكال امرجنسز عندنا respiratory emergencies، عندنا cardiological emergencies، وعندنا metabolic emergencies. عشان نتكلم على اي emergency لازم نعرف مفتاح الامر الفانكشن اوف دي بودي بيعمل ايه، لانه لو عرفنا بيعمل ايه هنقدر نعرف لو حصل سيستم فيلير هيبقى شكل العيان ايه. ليه؟ لان لو اي بودي فانكشن بقت بتسيرفيس او بدات تبقى بتسيرفيس بيطلع من الفيزيولوجي لازم الفيزيولوجي حاجه مهمه قوي لاكو بارتاكلينج الفورما بتخش بيبدا الكومبارتيه فور دي ديستيرمد فانكشن. هذه الكومبارتاتوري ميكانيزم هي اللي بتبقى المانيفستيشن اوف دي سيستم مش كده بس؟ هذه المانيفستيشن هي اللي بنقعد نقسمها ونعملها جريدنج. نعملها جريدنج ليه؟ نقسمها جريد 1 2 3 4 ليه؟ عشان نعرف قد ايه الكونديشن سيفير. عايز تعرف الكونديشن دي هاو سيفير ليه؟ يعني مايل بوت ليه؟ لسببين مهمين جدا جدا. السبب الاول ان لو هي مايل ولا مودريت ولا سيفير ولا غير سيفير ده هيحدد مكان العلاج واسلوب العلاج. يعني لما انا اشخص الواحد عنده سيفير اضطراب الاكتئاب يعني بينها بعنف سيفير لو غير فور يعني ازع انا شخصته صح والله عرفت الولد كان يقول بس بريك فور تبقى بمقاروض على الاطفال تدخله المستشفى يدخل المستشفى دخول الى وحده انا استنى الدكتوره فلانه فلانه على بال الراجل ما يروح يعمل اجراءات الدخول والاسئله ولو مش هي على كفار سيروح خلي بالك ها وبعدين يوصل خلال ما لا يقل عن نص ساعه نص ساعه يمكن ساعه الا ربع يوصل فين وحده المستشفى الدكتوره يدور على دكتور موجود او في مكان اخر شباب لو كنت بتحتاج اكسجين ربع ساعه كمان بعد ساعه يبدا ياخد غالبا ما يكونش حصل له كونفرشن ليه؟ لانه هيفك الفتره الطويله جدا جدا مع انه بس مش تحديد المكان ده لان لو انت عارف ان لو هو عنده جريد 4 اكسلراتيف ستريس يعني سيروس لازم يتحط له اكسجين ايميديتلي وينتقل اندر اوكسجين الى انتنسيف كير مع ميديكال بيرسونال يصاحبه طبيب او ممرضه. لو انت عارف المعلومه دي لو انت عارف دي بلان ثيرابي مش هيفوت زي ما في العيال يبقى انت شخصت صح ووجهت صح يبقى الجريدنج مهم تو ديسايد ذا بليس اند بلان اوف تريتمنت. الحاله الثانيه الكريتيكال ليفل زي دايناميك يعني ايه فيري دايناميك؟ يعني هو سيروس هيموت اهو لا هنعالجه هنديله اكسجين وهنشوف عنده ايه وانا عارف هيتحسن لما يتحسن بدل ما كان جريد 4 اشتراك من ستريس المفروض يبقى جريد 3 او 2 او 1 يبقى كده بيتحسن والعكس واحد في جريد 1 يعني جهد بس زي ما قلنا فيه ريسبيريشن جريد 1 بعد 3 ساعات بقى جامبنج تحول من جريد 1 لجريد 3 بيتحسن ولا بيتوه؟ بيتوه. يبقى اذا الجريدنج دي مهمه مش بس تو ديسايد ذا بليس اند كايند اوف تريتمنت انما تو مونيتور كلمه مهمه جدا في الايمرجنسيز تو مونيتور ذا بيشنت مونيتور مراقبه متابعه. الاطفال دي بتستعمل في الكرونيك هيموليتيك انيميا. الكرونيك هيموليتيك انيميا يا ولد دماغه قد كده وفين ومنجولايت فيتشر وعنده سليب قد كده وداخل ياخد نعمل ده فمثلا نعمل له مونيتورنج كل ساعه نشوف حد من السليب. ايه رايك؟ غلط. مش ممكن حد من السليب يغير ده كل ساعه ولا كل يوم يجي يغير بعد شهر بعد شهرين فده مش محتاج كلوز مونيتورنج. انما انا بنتكلم على الاستراتيجيه الفريق على ليفل اوف كونشسنس يبقى محتاج كلوز مونيتورنج محتاج متابعه. يبقى في سيستم في البودي لها فانكشن ويكسين بيحصل كومبنساتوري ميكانيزم بنعمل لها جريدي ثم بنبدا نعالج هذا السيستم فيلير بحاجه اسمها سيستم سبورت. المفاجأة في السيستم سبورت أنه نون سيستم. يعني إيه نون سيستم؟ يعني عيال عنده ريسبيراتوري ستريس ديو تو نيمونيا الرد الثاني الاسيست ما هو ثاني ديو تو نيمونيا. كويس. لما بيجي عنده اهم حاجه ياخدها اكتر، اهم حاجه يعملها مع الاكسجين اللي يحتاج ميكانيكال فنتليشن، ومع هذا ياخد انتيبيوتيك. الانتيبيوتيك في النيمونيا هتشتغل بعد يومين ان كانت بكتيريا، وان كانت فيروس مش هيستفيد حاجه منها. انما النون سبيسيفيك سيستم سبورت ضروره ملحه منذ اللحظه الاولى. مفاجأة ثانية، طب معيار الأزمة لو السيستم أزماتيكال أول حاجة أكسجين وإنترافينوس فلويد ومعاها بقية البرونكودايليتورز، يعني إذا في برايورتي للنون سبيسيفيك سيستم سبورت لأنه يستطيع زي اسمه مجهول تو سبورت ذا سيستم irrespective of the exact etiology. نحن لا نهمل ال exact etiology، ولكننا نعترف ان ال exact etiology قد يمر وقت قبل الوصول اليه، وبالضروره سيمر وقت قبل السيطره عليه لو استمر الوصول الدقيق للسبب، ولو استمر الاستجابه المتوقعه للعلاج هيكون العلاج. وهي دي الراشينال اللي احنا بنتكلم على ان الايمرجنس كلها على بعضيها بين طرفي الميزان سيستم فيلير اند سيستم سبورت. يبقى لازم نعرف المانيفستيشن اوف افري سيستم فيلير، ولازم نعرف البلان او النار سبيسيفيك سيستم سبورت. طب يهمنا في الاول بحث عن كل سيستم فيلير. يس مهم جدا ان انا اشخص العيان عنده سيستم فيلير ولا لا، وعنده بسرعه. خايف ليه؟ السيستمز في البودي انتر ريليتد. يعني ايه انتر ريليتد؟ يعني ممكن العيان يبدا بوان سيستم فيلير، ودي بقى مفاجاه مش كويسه، ويبتدي ديفلوب انذر سيستم فيلير. وانا بقول جمله على سبيل الهزار في موقف لا يحتمل الهزار، اعطيني اي سيستم فيلير اعطيك اي سيستم. يعني ممكن اوصلك اي سيستم فيلير لابد السيستم. مثال ريسبيراتوري فيلير ممكن اوصلك ليه كوما ازاي؟ هايبوكسيا. والهايبوكسيا هي ايه؟ تعمل كونفالجن ادفر فور وبيولوجيكال فيلير. طيب وصلني بين رينر فيلير، رينر فيلير اللي كوما بريكنج عن طريق ايه؟ اكيوت ريتال فيلير ريتين ميتابولايت ريتين يوريا كرياتينين، كل دول توكسيك بيعملوا حاجه اسمها توكسيك انكيفالوباثي. طيب لكن عايزين نعمل من هارت فيلير نعمل منه ريسبيراتوري فيلير ازاي؟ الهارت فيلير بيحصل جزء من الهارت فيلير بيحصل بارمري كونجكشن وبيحصل بارمري ديما وبعدين يدخل ريسبيراتوري فيلير. التفاصيل اللي قلنا دي لو حد مش متصورها ما يلاقش، انا بعرف بيها التفاصيل، بس عايز اقول ايه؟ ايوه دي نقطه مهمه جدا. سنجل سيستم فيلير مورتاليتي موربيليتي 30 50%. تو سيستم فيلير مورتاليتي موربيليتي 70 80%. ثري سيستم فيلير ابوف 90%. فور سيستم فيلير ابوف 98%. ان ذا بيست هيلث. يبقى لازم نوصل للكونكلوجن ان مهم جدا جدا ايرلي انترفنشن، لان كلما زاد عدد السيستم فيلير كلما قل الشانس اوف البيشن تو سيرفايف. يبقى دي فيري فيري امبورتنت. يبقى دي موضوع الفانكشن اللي قلنا عليه. الاوبجيكتيف اوف ايمرجنسي الاهداف ايه؟ تو سيرف لايف. ديجا تعمل ريكوجنيشن ويتش سيستم اور سيستم از اور ار سيف، وتعمل له سيستم سبورت. وده اللي احنا فين بوينت. شوف كلمه فين بوينت. فين بوينت على التحديد الدقيق فور ذا اكزاكت كور اوف افري سيستم او ذا سيستم فيلير ممكن ياخد وقت. لو عايز تعرف السبب ده هياخد وقت، والوقت ده بين ريكوجنيشن. انما المهم ان انت تعمل الميديت في كمان مفاجأة أخرى ليست سارة، إن الـ infants والـ children are more prone to emergency situations. ليه؟ يعني الاطفال هذا اكثر من هم يقولوا في الناس اسباب لا حصر لها. على سبيل المثال اول حاجه تمبريتشر انستابيليتي، وعندنا جروب اللي هي مين الاطفال عرضه اكثر لمشاكل الهايبوثيرميا والهايبرثيرميا. مين هم دول؟ النيوبورن والسمول انفنت، لان عندهم حاجه اسمها لارج سيرفيس اريا كومبيرد تو ذا بودي. اوكي بروبورشنالي السيرفيس اريا اكبر من البودي ويت، عشان كده عرضه اكثر لمشاكل الهايبوثيرميا، وكلما كانوا اصغر او بين الشيور كل ما كانت المشكله دي اكبر. عندهم هاي فلويد كونتنت. على فكره البودي فلويد اللي موجوده في جسم الانفنت والنيوبورن بالنسبه للوزن بتاعه اكثر من كده. عشان كده الفلويد ريكواير، تخيل بنبني فلويد ريكواير من الاطفال عندنا في اول سنه اول 10 كيلو، لما تتكلم كيلو ريكواير فيها فلويد 100 ml بالكي جي، 100 ml بالكي جي. عكس الادلت ريكوايرمنت احدى، لو حد فينا لا قدر الله تحتاج انترا فيها فلويد بياخد من 20 تو 30 ml بالكي جي. فالفلويد ريكوايرمنت اعلى بكتير في الانترا. عشان كده لما بيحصل لهم لوسز سريعه بيتاثروا وبيبقوا عرضه اكثر للدايركشن. مفاجاه كمان جت صار ان الاير وين بتاعهم، وده شيء منطقي جدا، مولر اند نارو. مفاجاه كمان ان الهارت ريت بتاعهم، تسميه حاجه في السيستولوجي اسمها كارديك ريزيرف، كان يقول لك ايه؟ الاهليك عندهم مش كارديك ريزيرف. ده يا عم الاثليت ده بيلعب مش عارف رياضه، طب الهارت ريت بتاعه كام؟ ده يقول لك ده حاجه رائعه، ده احنا 50 واحنا 80 85. لو الواحد طلع 30 سلم بقوا 100 بيخلص مات، انما ده الراجل ده لازم 40 و50، فده عشان يجري ابتدى القاهره ونلف كده كام لفه مسكين قوي يجيله التاكيكارديا، فلما يبقى مسكين يبقى 70 ولا 80 زي ايه؟ واخدين بالكم؟ عنده زي بكره بجد زي ده. فاديني الهارت ريت كان في النيوبورن ريت كان نورمال من 110 ل 150، يعني البيبي بادي منهدم بادي وذ فيري ليتل ريزيرف. بنسمي الجمله دي هارت ريت ديبندنت كارديك فور، يعني فقد نص الكارديك ريزيرف، ما فقدوش غير نص بقى انها كونتراكت احسن. الحاجه الاخيره في بور جلايدنج ستون، وخصوصا في الاطفال اللي بيبقى عندهم نيوتريشنال بروبلم في السنه الاولى من العمر. دي بعض من اسباب ومبررات ليه الاطفال او ليه الفيزياتريك ايج جروب. الصوره دي لطيفه جدا بتوري دلوقتي عشان افكرك ازاي يوم هتقول ده الاير واي، ده الابر اير واي في الادب، وده الابر اير واي في للشلدرن. اعتقد واضح ان طلعت سلندريكال which is an advantage، انما في للشلدرن الكوريكال والفاني شيب كنايه عن النارين. وبالتالي لما نتكلم بعد شويه عن السترايدر، واول السترايدر هيتكلم عنه توت الشلد الاركولوجر اكيد يتكلموا فيه، وانا هتكلم عنه، وفي البسطه مش هيتكلموا عنه. اتس فيري رير، بلاش ما نفهمش، اتس فيري رير ان بتوع اعراض بطن يشوفوا حد سترايدر. لو جالهم حد سترايدر واحنا عندنا سترايدر تعالوا اتفرجوا يا جماعه حاله غريبه جدا. اما عندنا في الاطفال اتس كوايت كومن كونديشن ان احنا نشوف سترايدر، فدي احد الاسباب. الابر اير واي ناو اتفقنا على المراجعه الكفايه ان الايمرجنسي ابروتش ازاي؟ بنعمل ايه في الايمرجنسي ابروتش؟ بنعمل خطوات. اول حاجه بنسميها برايمري سيرفي، يعني ايه؟ سيرفي يعني نظره شامله، مسح شامل، نظره اولى. النظره الاولى بتبص على اسوء حاجه، خايف ومرعوب لا يكون ارستد او نير ارستد. يبقى في البرايمري سيرفي بتطمن بريد الهارت بيتنج الكلر فينك الاساسيات، يبقى بتدور ما اذا كان محتاج كارديو بالمودر ريسوسيتيشن ولا لا. لو محتاج كارديو بالمودر ريسوسيتيشن تعمله، بعد ما تعمله خلاص بتاع ريسوسيتيشن، او ما كانش محتاج كارديو بالمودر ريسوسيتيشن يبقى عندنا يبقى في البرايم انترفيس الهدف الجول تو لوك فور اف ات از اركتد او هي از اركتد اور بس لحساب تي بي ار اللي هو كارديو باوري ريسبتيشن ولا لا والكلام ده كده تعمله له. ثم نظرة ثانية سكندري سيرفي منطقية جدا عدينا من المرحلة الصعبة الأولانية في السكندري سيرفي بتدور عليها بدور على البودي سيستم لكي يحدد عنده سيستم فيلير ولا ما عندوش. لو عنده ويتش سيستم از فيلير يا ترى عنده برين فيلير يعني ايه يا كوما يا كونفانكشن يا ترى عنده كارديو ماسلر فيلير يعني ايه يا هارت فيلير يا شوك يا ترى عنده ريسبيراتوري فيلير يعني ايه سيانوز او عنده هايبر كارديا وهايبوكسيميا وهنتكلم بالتفصيل ولا عنده ميتابوليك فيلير. ميتابوليك فيلير يعني اكيوت ريتال فيلير ده ميتابوليك اكيوت هيباتيك فيلير ميتابوليك بليدنج ميتابوليك هايبوثيرميا ميتابوليك الكترولايت ديستربنس ميتابوليك ولا ما عندوش في السكندري سيرفي اي سيستم فيلير يبقى مش تبعنا خالص يبقى ما عندوش ايمرجنسي كونديشن يبقى عنده كترولايت عنده برومبرايت عنده ريفكتيف سيشن انما هي از نوت سيستم. طيب لو عرفوا سيستم فيلير بعد كده نعمله ايه؟ نعمله زي ما قلنا سيستم سبورت. الالفاظ المستعمله في الاليرجنسيز ستجد هذه الالفاظ تتكرر كثيرا اسسمنت بنعمل اسسمنت الايه؟ للمانيفستيشن فور جريننج والجريننج فايدته ايه؟ فور مونيتورنج اند ديسيجن اباوت ايه؟ اوكي عشان كده الجمله دي كويسه قوي بتلخص كل الكلام اللي انا قلته. Management is by simultaneous non-specific system support and investigation. يعني هو ماشية في خطين متوازيين. ولا في نيمونيا أزرق. نيمونيا تتبقى. أزرق بنشارك الاثنين. بعمل ايه؟ أخطر. انترا فيها سنوة. non-specific. وفي نفس الوقت. Chest X-ray طلع نيمونيا خد أزرق. ايه اللي اتعمل في اللحظة دي؟ خطين متوازيين نظام سبيسيفيك سيستم سبورت بالاضافه الى البحث عن السبب ومحاوله علاج. يبقى دي تقسيمه الامرجنسي ميديسن بيتقسم الى سيريس الف ريسبيراتوري امرجنسي وسيكون موضوع اللي سنتكلم عنه بالتفصيل كارديو فاسكولار امرجنسي نيورولوجيكال وميتابوليك دول البودي سيستم. طب ايه دول؟ دي حاجات ملهاش علاقه بالميديكال هيلث دي اكسترنال بروبلم مش من البرد. يعني ايه ميجر بروبلم؟ واحد حضرته عربيه ده ما مش علاقه بالميديكال هيلث. بيرد واحد اتحرق ده ما مش علاقه بالميديكال هيلث. دروبنج واحد غرق ده ما مش علاقه بالميديكال هيلث. بويزنج واحد خد دواء عمدا او جهلا. الرباعيه دي بنسميها سيريس هيلث serious illness. يبقى هنا serious illness اللي هو system emergencies او system failure يا اما serious illness. يبقى emergency approach نراجع مع بعض primary survey عشان اشوف اللي الريسك وعليه هعالجهم ازاي. اللي حضر معايا من الاثولوجي هيبقى الجزء ده بالنسبه لي شديد المراجعه. اول حاجه care of the airway بتعمل ايه في care of the airway؟ check expectancy يهمني قوي يبقى فيه open your way او safer your way clear secretion hesitant shed less technique اتكلمنا عنه قبل كده في الميراتولوجي لسنيفنج بوزيشن لو لسه فاكرين اللي هو سلايد هيد اكستنشن وممكن نحط له اورال اير واي او ليزر اير واي. البريد لازم تتاكد ان مفيش سبونتينيوس بريدنج. لو مفيش سبونتينيوس بريدنج لازم تعمله اسيستد بريدنج او اسيستد ريسبيريشن. ولو عايز حاجه واحده تتشيك بيها البريدنج تتكلم. سيركيليشن لازم تاسس الهارت ريت بلاد بريشر الى اخره وتتشيك الاذر اورجن زي الكونشس ليفل واليوريك اوت. الصوره دي لطيفه قوي بنوري حاجه هنتكلم عنها بالتفصيل لما نتكلم عن الشق اللي هو هارت تيست فور كابيلاري ريتيلنج. يعني ايه كابيلاري ريتيل؟ حاجه بتورينا البرفيوجن نورمال ولا نوت نورمال. بنعرفها ازاي الكابيلاري ريتيل دي؟ بنضغط على اي نيل بيت اللي تحت العمر ده اسمه نيل بيت بنضغط كده لما بضغط النوم بيتغير. بيتغير ليه؟ لان بيحصل فلاشنج او اوبريشن بلاد فلو. بعد ما اضغط كده فتره تقل عن 5 ثواني اكيد يبتدي يحصل ريفيوجن، اللون يرجع تاني. المده الزمنيه اللي بيرجع بعديها اللون دي بنسميها ريسيل تايم، يعني الوقت اللي اتملت فيه مره اخرى النيل بيت. المفروض انه ما يزيدش عن 5 ثواني. لو زاد عن 5 ثواني ده معناه ان في ديلي كاتبين ريسيل. بص الصوره اللي جايه دي ده نورم. طبعا دي الهيل بتاع الكوان ديلي بيضغط عليها، مش لازم في الصباح، في اي مكان فيه فاسكولاريتي. فبيضغط وبيسيب عشان نشوف بتنزل خلال قد ايه. لو اقل من 3 ثواني دي دورمنت. اعتقد شفنا الصوره دي دي دورمنت. بص اللي بعديها ده اللي بنسميه ديلي كابيلاري ريسيشن. دي اشكال الاطفال كريتيكال ال ده عنده فاينل انفكشن، كل دول عندهم فاينل انفكشن. بعد الاي بي تي الدي او جيتنج دراجز او تشيكينج ديسابيلتي، وفي الاي ممكن تشيك الاي جي او نعمل اكسبوجر تو انكفر او تشيك البودي كله فريد ايفيدنس اوف ايج. ده كارديو بارمولر انتربريتيشن فكره سريعه عنه. البيت اي بي تي الاي اوبرال بكتير زي الواد، البي مينتين بريدنج باي اسيست سيكريشن وتسليمه، السي مينتين سيكريشن باي شيست كومبريشن اند انترا فينس فلو. ده شكل اللي فكرنا في الموضوع بتاع الهيد بوزيشن، وده في السلايد كده شرحتها قبل كده. قلنا ان لازم الهيد تبقى كبت بالمايل اكستنشن او سلايد اكستنشن. دي از رونج لان في هنا فليكشن، ودي از رونج لان في اوفر اكستنشن. دي از كوركت لان ده مايل اكستنشن او اللي بنسميه سلايد بوزيشن. وده منظر القلب راجل او الاسيستد ديبريشن باي باك اند ماك. وده طبعا برضه حاجات عدت علينا قبل كده، اللي هي المفروض والادوات المستعمله في الانتراكيال انتيجيشن. وزي ما قلنا نفس الجمله هناك، ان اهم حاجه زي الانتربريتيشن، اهم حاجه فور سكسسفول سي بي ار او كارديو فاربل انتربريتيشن ان انت تنتليت ويل. الادفانس لايف سبورت يعني لو الاي والبي والسي ما كفوش يبقى تطور الى استعمال الدراسه. وهذا ده بيستعمله الادرينالين. ممكن تعمل سي تي جي لو في اي ارنبي عليها، لو في ديستريكتر فايبريشن بتعالج باي دي فايبريشن ثيرابي. السكند سيرفي بتفحص العيان كومبليت اكزامينشن لكي تبحث على ويتش سيستم از ستيل. ده ملخص العربية اللي هنتكلم عليها في المرات اللي جايه. ريسبيراتوري فيلير النماذج اللي عليها سترايدر بلاد فيلير وحاجه اسمها ترانس فيلير. دول الثلاث اسئله بتوع الاستعراض الكتير. بالنسبه للكارديو ماستر فيلير يا اما هارت فيلير يا اما شوك، النيورولوجيكال فيلير يا اما كونفرشن يا اما كومر، الميتابوليك فيلير يا اما جنريشن يا اما ريتا فيلير او زي ما قلت هيباتيك فيلير او اي اذر ميتابوليك اخر. الكلاس دي مهمه جدا لما بتاخد كلمه. لو يا جماعه شويه قدامنا 5 دقايق ده مارك سيستيك تيستنج كابورت. هو ده اللي احنا بين التفصيل عايزين نوصله. لو عنده ريسبيراتوري كيلو بغض النظر عن السبب اوكسجين ستيجن ساكشن ميكانيكال فنتليشن، الثلاثه دول مالهمش علاقه بالاكزاكتي كيلو. طيب لو عنده كارديو ماسكولار فيلير يعني عنده هارت فيلير او عنده شوك، هيبقى العلاج يتضمن اوكسجين فلير كيموثيرابي دراج بغض النظر عن السبب. لو عنده كوما او كونفرجن لازم نكير فور ذا اير واي كير بريزنج كير سيركيليشن وهنكنترول الكونفرجن. ولو عنده انتكير بريشر عالي هنقلله. فلو عدد الميتابوليك فيلير لازم تجيب الهايدريشن ستيت والتمبرتشر والاورجان انتاكت. وبعدين شوف في الاخر مكتوب ايه سبيسيفيك تريتمنت بعد كل ده لما توصل للاكزاكت ايتيولوجي بتاعته بالسبيسيفيك تريتمنت. المونيتورنج زي ما قلنا لانها دايناميك بروسيس كلينيكال مونيتورنج ازاي؟ ان انا اتابع الفايتال ساينز وممكن اعمل انفيجن او نون انفيجن مونيتورنج اعمل انفستيجيشن. الهدف ان انا افهم العيان تشينج في اتجاه عشان احدد العلاج. من ضمن الحاجات اللي عملناها مونيتورنج الاوبتيك والاوبتيك علشان تعمله مونيتورنج من الوسائل اللي استعملها ان انا اعمل اوبتيكال بلاد جاس. ده موضوع بيتكلم عليكم وعليكم ازاي تعمل انتربريكيشن للبلاد جاس. وفي وسيله ثانيه من غير ما اخد عين الدم اسمها بامب اوكسيمتري. بنعمل ازاي بامب اوكسيمتري؟ البامب اوكسيمتري بص الصوره دي في جروب زي ده كده بلفه على الصباع لو كان واحد كبير ابرز او ايد شايل او على الايد كلها لو سكول شايل او ايد. وده بيتوصل زي ما انت شايف كده السلك بهذا الجهاز بيأتي. ده الباست ريت مش مهم، ده الساتوريشن باست 88%. فدي وسيله رائعه تمونيتور الاكسجين بحاجه اسمها بلس اوكسيميتري. اخر حاجه الدكس. الدكس نوعين، اليوجوال دكس واحد دكس بنسميها كارديو فاسكولار دكس. معناها ايه؟ معناها ان حصل كارديو ادمنستراتي ارست، يعني الهارت ستوب وركنج واللانج ستوب وركنج، ودي بنسميها سوماتيك دكس. دي ممكن تحصل في اي مكان، في البيت، في الشارع، في المستشفى. والناس بتقبل هذا الكلام تماما مقبول مات، يعني الطبيب بيشخص وعامل مضره بيشخص. انما الموضوع المهم اللي حط عليه الكلام كتير قوي الفتره دي البريمت. طبعا اللي عنده كارديك والثرابي ديت او كارديك والثرابي ديت اكيد البريم بتاعه ديت. انما في البريم ديت المقصود ان البريم ديت هوايه الهارت والاورجن ار فانكشن. عشان كده هنا بنسميه سوماتيك ديث وهنا بنسميه سوماتيك سرفايفل. يعني البوديز او الاورجنز ار وركينج اكسبت ذا برين. السيتويشن التفصيل ده سيتويشن معين مش ممكن يحصل في الشارع ولا في البيت، بيحصل في المستشفى فقط وفي الاي سي يو فقط وعلى الفنتليتور فقط. هنعرف بعد كده الكرايتيريا برين ديث عشان نقدر نفهم ليه بتحصل في هذا المكان. في مشكله كبيره جدا على البريم ديسك، كفايه هو بس ولا ما بنش. ففي مشكله هل هي ليجل ولا ليجل، ونص اسبتك توشن نتيجه يموت ولا نستمر في الكيك. هو ليه في صراع الموضوع ده؟ لان النقطه الاخيره دي بتوضح الصراع ان الدونيشن اوف اورجن مش بوسيبل ان كيس اوف بريم ديسك. يعني ممكن ناخد ليفنج اورجن ونعمل لها دونيش. انما لو حصل كارديو باسكولار ديث الاورجن بقت دي فايتالايز وهدفك الوحيد تاخد تيشن زي ما بياخدوا الكورني. عشان كده عايزين نعرف احنا ازاي بنشخص برين ديث. دي اخر سلايد ممكن نركز فيها بقى. احنا بنجيب تسعة وربع وريحنا تسعة ساعة فكملنا على الأقل. طب نقول مثلا البرين ديث وعيده مرة جاية هتسوي دلوقتي. البرين ديث المطلوب سيتويشن يبقى الهارت واللام شغالين والبرين ديث. عشان البرين ديث وهو الهارت واللام شغالين فأكيد كل الكرايتيريا هتبقى نيورولوجيكال صح؟ في كل المنطق يعني. فأول حاجة ذا بيشنت از ان ريسبونسبل، يعني مفيش كوما ومفيش أي ريسبونس للبيشنت سيجنال. نيورولوجيكال كمان العيال عنده أبنيا لأن الريسبيراتوري سيستم بتاعه نوت وركينج، يبقى هيز ان ريسبونسبل وأبنيك. يعني مات؟ لا، عايش على الفنتليتور. بمعنى لو عملنا سويتش أوف، لو طفينا الفنتليتور في آسيا والابن دي هتطول ويموت. طبعا هنعمل التست ده كل شويه عشان تطمن بيتنفس ولا لا. فبتعمل الفنتليتور دقيقه 2 3 ماكسيمم 4 مينت، لان اكتر من كده هيبتدي الهارت ريت دروب. لو ما لقيتش فيه ريسبيريشن لازم ترجع الماشين اون. هو ده المرض المرض المرضق اللي احنا بنبقى فيه ان العيان بيبقى فنتليتور ديبندنت. نيورولوجيكال كمان عنده البرين سيل ريفلكس بتاعته لوس. زي ايه؟ الجيمز بتاعته بص رياكتف، مفيش كورنيال ريفلكس، مفيش نور. عشان تحكم على الحب ده بالثلاث شروط الاولى لازم يبقى العيان ما عندوش هايبوثيرميا. طب لو عنده هايبوثيرميا ما يمكنش يتحرك في الثلاثه دول، فلازم تدفيه كويس. لازم ما يبقاش عنده هايبوثيرميا. طب ولو عنده هايبوثيرميا لازم تديله ادويه ترفع له الضغط، يمكن حاجه من دول تتحسن. لازم ما يكونش بياخد في ناس ديبريسنت دراج زي فيرو باربيتور. طب ولو بياخد اوقفه، يمكن لما اوقفهم حاجه من دول تتحسن. شرط كمان لازم الثلاثه الاولانيين دول او الفاينز دي تفضل مستمره 24 ساعه على الاقل. شروط خاصه جدا. شرط كمان لا يقل قسوه. لازم يشخص الكلام ده للدكتور لوحده. اثنين دكاترة لازم واحد فيهم يكون رئيس الوحدة بتاعت الانتنسيف كير عشان نعلم من العيان برين ده. لازم نشرح الكلام ده للأهل وهيفضل السؤال بلا إجابة. دكاترة هيستمر على الانتنسيف ولا لا؟ حد عنده رأي؟ نفس الانتنسيف ولا الانتنسيف؟ ولو العيان ده لا قدر الله حد بيتعزى قاربا ولما عنده 50 سنة ولما عندها 54 سنة ولا 58 سنة ولا أيوة مش هيجيبوا تاني. نفس السؤال هو سأل السؤال ده بين التفصيل. هو في أمل بيرجع؟ احنا لسنا آلهة، احنا بشر. يعني بنا محدود في كلام بخصوص الفولاماتيزيا اللي بعض الحالات بتتفوق، وفي بعض التشككات يا ترى النورد البرين ده كان مؤكد 100% ولا لا؟ لان لو ما كانش زي نورد التأكيد 100% يبقى انت كده قتلت عيان اوكي او تسببت في قتل. نعم في بيقولوا كده. في بعض الناس بيقول ان هو كان مش عارف كتير اللي ما في ناس معترضه ان لو كان التشخيص صح فعلا يبقى لا يمكن ولا حاجه ترجع. هو ده الدليل اللي بيعملوا عليه كونسبتس يتقابلوا ويتخانقوا وبعدين يرجعوا لازم تاني ويشوفوا الحلقه. اوكي ده الدور اللي صح.